والنواصب تدخل على على كان على المبتدا الخبر فتنصب الاول وترفع الثاني اذا كان ان واخوه ترفع الاول وتنصب الثاني اذا كان كان تنصبهما نعم اذا كان ضمنت سبق ايضا ان المرفوع بعد كان لا يسمى فاعلا بل يسمى اسم اسم كان لا يسمى فاعلا وانما اسمه اسم كان يسمى اسم كان. وسبق لنا لماذا لم يسميه العلماء فاعلا؟ لماذا؟ لأنه ناقص يحتاج إلى خبر. ذكرنا علة أفضل من هذه لأن أصله المبتدأ والخبر فقد اختصاصه فقد اختصاصه شيء من هذا. قلنا بأن الفعل الأصل فيه أن يدل على الحدث والزمن. كان وأخواته تدل على الزمن دون الحدث، فليس هناك من فعل الحدث حتى يكون فاعلا، لأجل هذا الذي يسموه فاعلا. لو سموه فاعلا لكان تناقض، لأن كان ليس لها حدث، كيف نقول فاعل حدث؟ الآن سوف نصل إلى فعل عنده زمن وحدث، وبالتالي سوف يكون إعراب الذي بعده فاعل. الطالب حاضر، حضر الطالب. طبعا فرق بين جملتين واضح، الأولى اسمية والثانية فعلية. ما يرى الأولى؟ طالب مبتدأ مرفوع وحاضر خبر مرفوع. نرص مع الشيخ عبد الهادي، من الذي رفع المبتدأ؟ رجع بعض أقوى معنوي معنوي هو أن هذا رفعه الابتداء الابتداء وهذا رفعه الابتداء المبتدأ الابتداء رفع المبتدأ والخبر رفعه المبتدأ. هذا فعل ماضي فاعل. ما الذي رفعه؟ فعل. النحويون اختلفوا أيهما الأصل، المبتدأ أو الفاعل، أيهما الأصل؟ فقال بعض النحويين إن المبتدأ هو الأصل. ما هي حجتهم؟ قالوا لأنه لا يحتاج أن يتقدم عليه شيء، بخلاف الفاعل فهو يجب أن يتقدم عليه الفعل حتى يكون فاعلا. هذا القول الأول. إذن أيهما أصل؟ المبتدأ. المبتدأ. وقال الفريق الآخر لا، الفاعل هو الأصل. قيل لهم إن الفاعل يحتاج إلى أن يتقدم عليه فعل والمبتدأ لا. عندهم قاعدة يقولون ما لا يحتاج أصل والذي يحتاج فرع. إذا سوف يكون على هذا أن الأصل هو المبتدأ. الثاني قالوا لا، حجتكم ضعيفة، سمعوا إلى حجتنا. قالوا إن الطالب مبتدأ، ما الذي رفعه؟ عامل معنوي. قالوا الابتداء عامل معنوي، والعامل المعنوي ضعيف أو قوي؟ ضعيف. ونحن عندنا لا بد أن يتقدم عليه فعل، والفعل ظاهر أو غير ظاهر؟ ظاهر. لفظي أو معنوي؟ لفظي. إذن قوي أو ضعيف؟ قوي. قوي. فهمنا هذا؟ نعم. قالوا له فجاء الفريق الثالث ونظر إلى حجة الفريقين وقال كل منهما أصل. يعني جمع بينهما المبتدا أصل والفاعل أصل. لماذا؟ لأن حجة الفريقين قوية فقال كل منهما أصل. الآن سوف نتحدث على الفاعل. المؤلف ابن مالك رحمه الله غالبا ما يعطي الأحكام والشروط بالمثال. عوضا يقول لك الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله المؤول الصالح كذا كذا كذا. جاء وقال الفاعل الذي كمرفوعي مرفوعي أتى زيد ومنير وجهه وجهه. الفاعل الذي كمرفوعي أتى منير منيرا هنا منيرا فهنا هذا فاعل وهذا فاعل. هل المؤلف رحمه الله ذكر الأحكام والشروط أو أعطى المثال فقط؟ أعطى المثال فقط. أعطى المثال فقط. ومن خلال المثال نستنتج الأحكام والشروط. فمثلا أتى زيد، زيد اسم فعل اسم اسم. إذا المبتدأ اسم فلا يكون المبتدأ فعلا أو حرفا لا يكون، بل لا بد أن يكون اسما مرفوع موصوف إذا اسم مرفوع مذكور قبله فعله. هل جاء قبل الفعل أو بعد الفعل؟ بعده. إذن المذكور قبله فعل. أتى ما يعرف فعل ماض. فعل ماض منيرا. منير اسم فاعل. مفعول. وصف فاعل يشبه الفعل. الفعل. إذن فعل أو شبهه. صريحا او مؤولا. صريحا او مؤولا. سهلان بكم الى وراء قليلا. اتى زيد. اتى زيد. زيد اسم مرفوع المرفوع قبله فعله او شبهه مثل منير وجهه. ما معنى صريح وما معنى مؤول؟ صريح المؤول هو الذي يكون بعد ان او ان دائما. نعم لا زي مثل بلغني انك مسافر. بلغني سفرك. بلغ في الماضي ماذا يكتب؟ احتاج الفاعل. ان وما بعدها تؤول بمصدر. اذا ليس صريح بل هو مؤول. تؤول بالمصدر. تؤول بالمصدر فاعل. وتقدم لنا كيف ناتي بالمصدر؟ ناتي بالخبر. مسافر الخبر. ما هو مصدره؟ سفر. فنقول بلغني سفرك. لو كان انك ناجح بلغني نجاحك. انك جالس بلغني جلوسك. اول مكفيه ما نزلنا. فاذا كان المبتدا فاذا كان الفاعل لم يؤول بان او ان يسمى صريح. ولو كان مؤولا بان او ان يسمى مؤولا. والمؤول دائما ياتي بالمصدر. نعم الفتى لنتمي في سبورتي. كم مثال جاء بهم؟ ثلاثة. ثلاثة. وهي أتى. أتى زيد منيرا وجهه. نعم الفتى. ففي المثال الأول الفاعل هو زيد. في المثال الثاني وجهه. وجهه. في المثال الثالث الفتى. الفتى. المؤلف لا يذكر هكذا فقط. ليس صدفة. إنما يقصد. فأتى زيد أشار به إلى الفعل المتصرف. منيرا وجهه أشار به إلى شبه الفعل. نعم الفتى إلى الفعل الجامد. نعم فعل جامد ليس له لا مضارع ولا أمر ولا أي شيء. إذن يرفع الفاعل أو يرفع الفاعل بالفعل سواء كان متصرفا أو شبه الفعل أو حتى الفعل الجامد كما قال النعمة الفتى. ثم قال أطفل إلى السهل وعنما ليس السهل. وبعد فعل فاعل. بعد فعل فاعل أولا ترتيب. هل المبتدأ يتعدد؟ لا يتعدد. لا يتعدد. طالب أبوه مسافر. المبتدأ يتعدد. المبتدأ أول المبتدأ ثاني. ألا الفاعل تقص الفاعل. يتعدد. نعم. يتعدد الخبر. نعم. المفعول يتعدد. نعم. يتعدد كما سبق لنا في مفعولين وثلاثة. أعلم وأرى. أما الفاعل فلا يتعدد بل هو واحد. قال المؤلف وبعد فعل فاعل. بمعنى أن الفعل لا يكون قبل الفعل بل يكون بعده بثلاث مبتدأ. نعم. الطالب حاضر. معنى حاضر. خبر. الطالب مبتدأ. حاضر الطالب هنا خبر. حاضر ليس حضر. خبر. خبر مقدم. الطالب مبتدأ بمعنى أن المبتدأ قد يتقدم وقد يتأخر. بخلاف لو قلنا حضر الطالب هذا فاعل. ولو قدمنا الطالب يكون مبتدأ. حضر لم يكن فاعلا بل يكون مبتدأ. مبتدأ. إذن عندما يقول المؤلف وبعد فعل فاعل يفهم منه أن الفعل لا يمكن أن يتقدم على فعله، فلو تقدم على فعله يعرف مبتدأ. قال وبعد فعل فاعل، فإن ظهر، أين ظهر هنا؟ حضر الطالب. طالب ظهر أو مظهر؟ ظهر. قال فإن ظهر فهو، يعني هو الفاعل. وإلا يعني وإلا يظهر كما هنا في المثال الثاني المستتر، فتقول ضمير مستتر، يعني بمعنى يقول لك لا تعتقد أن هذا هو الفاعل، فما دام أنه لا يوجد فاعل بعد الفعل فاعتقد أنه ضمير مستتر. ومعنى هذا لا يمكن أن يتقدم الفاعل على الفعل، فلو تقدم أعرب مبتدأ مبتدأ وبعد الفعل يعرب الفاعل ضمير مستتر. إذن هل يجوز أن يتقدم الفعل فاعل على الفعل؟ لا يجوز، لو إلا في حالات، إلا في هذه السماء انشقت حالات، السماء انشقت ولا كده فس وات أرات منه لا ما في تم في البيت إذا تقدمت عليه إذا تم في واحد البيت الله أعلم إلا كبير وجود في الاشتغال ياك. نعم صحيح. لا لا يجب. الله إذا هذا إذا ما هو فاعل ما قصه في أحكام في نفس الأحكام الفاعل فاعل الذي كان مرفوعين الرفع الثالث وبعد فعل فاعله تأخره عن الفعل أو تأخيره عن الفعل الثالث الحرم الثاني إذا كان فاعل مثنى أو مجموعا فلا نلحق علامة التثنية والجمع للفعل، مثلا حضر الطالب مثنى طالب، نقول حضر الطالبان، حضر الطالبان، لا نقول حضر الطالبان، هذا الحكم الثالث. ولو جمعنا الطالب فقلنا الطلاب، لا نقول حضروا الطلاب بل نقول حضر الطلاب، هذا الحكم الثالث. ما هو تجريد الفعل من علامة التثنية والجمع إذا أسند إلى مثنى أو جمع، يجب تجريده، يعني اللغة الفصحى يجرب لكن أجائز تقول حضر صغير، فهمنا هذا؟ هذا الحكم الثالث. ما هي اللغة الفصحى إذا؟ اللغة الفصحى هذا فعل إذا أسند إلى فاعل وكان فاعل مثنى أو جمعا ماذا نعمل؟ نجرد الفعل من علامة التثنية والجمع، هذا اللغة الفصحى. لكن يجوز أن نلحق للفعل علامة التثنية والجمع، لذلك قال المؤلف وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع، جرده من أين نجرده؟ من التثنية، علامة التثنية والجمع. ثم قال فاز الشهداء، شهداء فاعل مفرد الجمع، جمع لم يقولوا فازوا الشهداء إنما قالوا فاز الشهداء. وقد يقال، ما هي يعني يقال؟ فعل مضارع مغني المجهول، قد على فعل مضارع تفيد تقليل، تقليل نعم. وقد يقال في لغة قليلة أكلوني لا سعيدا وسعيدوا سعيدا أخوانا وسعيدوا إخوتك، قد يقال هذا، هذا بقلة، وهذه اللغة تسمى عندهم لغة أكلون البراغين. البراغين جمع مفرد، جمع برغوث. إذن المفروض ماذا يقول؟ أكل البراغين، أكلني أو أكلتني، بمعنى أننا لا نأتي بعلامة الجمع، لكنهم ماذا قالوا؟ أكلوني، هذا جائز لكن بقلة، بحال قول الشيخ وأسر النجوى، حتى هذيك لا وأسر النجوى، لا نجمع الفعل به وصرهم لهم لو فيكم ملائكة يتعاقب فهم هذا؟ طيب لا نقول بأن اللغة نادرة أو ضعيفة أو كذا لأن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول الفصحى تجريد الفعل وقد يجوز يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ولا في النهار يتعاقبون فيكم ملائكة فهنا فاعل هو هذا جمع ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألحق علامة الجمع فعل هذا اللغة فصحى أو ليس فصحى ليست فصحى ليست فصحى يعني معنى هذه أقل من هذا لا نقول أنها نادرة لكن قالوا أغلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يلحق علامة التثنية والجمع الفعل لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث مثل هذه كذلك مخرجيهم هناك أدلة كثيرة جدا لكن يبقى لنا ما هو الإعراب إعرابات كثيرة نعم إذا لحق الفعل علامة التثنية والجمع فيعرب إعرابين يجوز إعرابه بإعرابين الإعراب الأول يتعاقبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه ملح والواو حرف دال على الجمع لا محل له من الإعراب حرف دال على الجمع لا محل له من الإعراب وملائكة فاعل لا ننسى أن الفعل لا يتعدد فلا يمكن أن نقول الواو فاعل وملائكة فاعل هذا لا يجوز الفاعل دائما يكون واحد فمثلا نقول الواو حرف دال على الجمع لا محل لهم الإعراب هذا الإعراب الأول سوف يكون ملائكة فاعل الإعراب الثاني يكون فاعل هذاك بدل وهذا بدل بعض يكون فعندما يتعاقبون قد يكون الناس قد يكون الملائكة قد يكون غيرهم لكن ملائكة هذا بعض من الكل بعض من الكل إذا نعيد اللغة الفصحى أن الفعل إذا أسند إلى فاعل يجب أن يتجرد وكان الفاعل مثنى أو جمعا فإنه يجرد من التثنية ومن التثنية والجمع هذه اللغة الفصحى هل يجوز أن نلحق علامة التثنية والجمع للفعل؟ يجوز لكن أقل من الأولى يجوز لو أنه ألحق للفعل علامة التثنية والجمع كيف تعرف؟ الألف والواو كيف يعرب؟ إما أن يعرب حرف حرف دال على الجمع إذا كان واوا أو حرف دال على التثنية إذا كان ألفا وبعده يكون فاعلا أو يكون هو الفاعل وبعده يكون بدلا يكون بدلا وجرد الفعل من أين نجرده؟ من علامة التثنية والجمع متى؟ إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاد الشهادة وقد يقال سعدا وسعدوا ومع ذلك والفعل للظاهر بعد مسند يعني الفعل مسند إلى الظاهر ظاهر وقال مسند إلى ضمير هذا لا ليس هناك إشكال مثل الطالبان حضرا هذا مسند إلى تثنية ضمير وظاهر ضمير ليس هناك إشكال لكن تقول حضرا ثم تأتي به اسم ظاهر بعده هذا هو المرض اسم ظاهر والفعل والفعل مسند للظاهر ظاهر والفعل إذا حضر الطلاب أفضل من قولك حضروا الطلاب وحضر الطالبان أفضل من قولك حضر الطالبان إذا جرد الفعل من علامة التثنية والجمع هذا الحكم الثاني وهو تجريد الفعل من علامة التثنية والجمع ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من طلب هل يمكن أن يعرض الفاعل فاعلا إذا لم يسبقه فعل؟ نعم أو لا؟ نعم. إذا دل عليه دليل مثل هذه اللي في جوابي لا فهمت. طيب خلاص. هل يجوز أن يكون هناك فاعل دون فعل؟ لا. لا بد من فعل. لا بد من فعل. هذا الفعل قد يحذف بشرط أن يدل عليه دليل. من قرأ، من حضر، من جاء، من ذهب، تقول زيد. أي قرأ زيد، حضر زيد. إذا متى يجوز حذف الفعل؟ إذا دل عليه دليل. السؤال. واضح؟ قال المؤلف ويرفع الفاعل فعل أضمر. أنا أضمر يكون ضمير حذيفة كمثل زيد في جواب من قرأ. من قرأ تقول زيد. السائل يسأل من قرأ، من حضر، يقول المجيب زيد. ما يعرف زيد فاعل لفعل محدود تقديره قرأ زيد. قرأ زيد، قرأ زيد، لأنه في في في باب النحو أن الفعل يحذف جوازا ووجوبا، يحذف جوازا ووجوبا، ويحذف وجوبا في مواضع سبعة. هذا يحذف جوازا، متى يحذف جوازا؟ إذا دل عليه دليل. إذا دل عليه دليل. إذن هل يجوز حذف الفاء، حذف الفعل الذي رفع الفاعل؟ وجواب نعم يجوز، بشرط أن يدل عليه دليل. قال المؤلف ويرفع الفاعل فعل أمر كمثل زيد في جواب من قرأ. قد يقول شخص ايضا المؤلف لم يذكر هذا الشرط، ما هو الشرط؟ ان يدل عليه دليل، وجوابه في المثال خلال المثال يتضح. كمثل زيد في جواب قولك من قرأ زيد، اي قرأ زيد، فهناك دليل في السؤال. الحكم الرابع اذا كان الفاعل مؤنثا لاحقت تاء التأنيث الفعل الماضي. إذا كان فاعل مؤنثا لاحقت علامة التأنيث الفعل الماضي. نأخذ من المؤلف وتاء تأنيث تلي الماضية، أنت الماضية تتصل بالتأن الماضي. إذا كان لأنثى، يعني إذا كان لأنثى مسندا إلى مؤنث، أي إذا كان الفاعل مؤنثا، مثل كأبت. ما معنى أبت؟ رفضت. رفضت. رفضت وامتنع. هند الأذى، أبت هند الأذى. ماذا نفهم من هذا؟ قلنا الفاعل إذا كان مؤنثا فإننا نلحق تاء التأنيث الساكنة لفعل قبله، أي فعل الماضي. أبت هند الأذى، أبى في الماضي، تاء التأنيث الساكنة تسمى ب تاء التأنيث الساكن، سموها بتاء التأنيث لأنها تدل على أن ما هو المؤنث؟ الفاعل. تدل على أن الفاعل مؤنث، وسموها ساكنة لأنها دائما ملازمة للسكون إلا في حالة لا تكون ساكنة. الحالة الأولى إذا التقى معها ساكنة فإنها تكون مكسورة، مثل قالت العرب، قالت العرب، حضرت الطالبة، إلى غير ذلك. والحالة الثانية أن تكون مفتوحة، وذلك إذا اتصل بها ألف الاثنين، قالتا أتينا طائع، حضرتا طالبتان، حضرتا قرأتا جلستا. فهمنا هذا؟ إذن ما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ تكون ساكنة. لا هي ساكنة، ساكنة. ما هو الأصل؟ هل تكون نقلب سكون إلى كسرة أو إلى فتحة؟ كسرة. إلى كسرة، هذا هو الأصل. لكن في الألف قلبوها فتحة حتى تناسب الألف. الألف. الألف عندنا مثنى، لا يمكن نغيره إلى ياء. فبالتالي لو غيرناه إلى ياء المعنى كله سوف يكون فاسدا. فللإبقاء على المعنى صحيح ماذا وضعوا؟ فتحة لمناسبة الألف. إذن هي ساكنة أنها دائما ساكنة فلا تحرك إلا لسبب والسبب التقاء الساكنة عيد شيخ مثل إذا كانت مفتوحة مع الألف كذلك قالت قالت العرب مع الألف ألف مثنى شيخ هذا الوصل ليس ألف هذا الوصل نعم جيد الآن إذا عرف الحكم الرابع ما هو الحكم الرابع أيوة لحقت ثلاثة مثلي في الماضي هذه التاء ننتبه قد يكون الإتيان بها لازما وقد يكون الإتيان بها جائزا إذن الإتيان بتاء التأنيث ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون الإتيان بها واجبا والثاني جائزا أن يكون الإتيان بها جائزا قال ألف وإنما تلزم تجيبه فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حين يجب الإتيان بتاء التأنيث في موضعين الموضع الأول أن يكون الفاعل ضمير مستتر الفاعل مؤنثا حقيقيا حقيقيا أو مجازا دون وجود فاصل بين الفعل والفاعل مثلا حقيقيا يشمل فقط اسم المرأة اسم مؤنث غير المرأة دائما يكون مجازيا إذن أن يكون الفاعل نأتي المثال حضرت فاطمة أن يكون الفاعل أين هو فاطمة مؤنثا مؤنثا حقيقيا حقيقيا اسم رأى دون وجود فاصل بين الفعل والفاعل يجب أن نقول حضرت هذا الأدب الأول أضيف كلمة هنا ظاهرا أفضل أضيف كلمة هنا أن يكون الفاعل ظاهرا مؤنثا حقيقيا هذا الأول الثاني أن يكون الفاعل ضميرا نسبيح صبورا عندما قالوا ظاهرا إذا كان فاعل ظاهرا قالوا لا بد أن يكون مؤنثا حقيقيا أما هنا لم يقولوا حقيقيا إشارة إلى أن الفاعل إذا كان ضميرا يجب الإتيان بالتاء سواء كان حقيقي أو مجازي متى يجب الإتيان بالتاء إذا كان ظاهرا إذا كان حقيقيا أما إذا كان ليس إذا كان ضميرا فيجب الإتيان بالتاء سواء كان مجازيا أو حقيقيا مجازيا حقيقيا مثلا لو قدرنا الفاعل هنا كما نقول فاطمة حضرت أين فاعل حضرت؟ ضمير مستتر تقديره هي هي هنا يجب الإتيان به بالتاء طلعت الشمس نقدم الشمس الشمس طلعت طلعت واجب لماذا؟ لأن الفاعل ضمير مستتر ضمير ضمير إذن إذا كان فاعل ظاهر نشترط شرطا ما هو شرط؟ أن يكون أن يكون إذا كان الفاعل ضميرا لا نشترط هذا الشرط يجب مطلقا سواء كان حقيقيا أو مجازيا إذا المقصود هنا نفهم من هذه القاعدة أن الفاعل دائما يتبع الفعل أما إذا يعني إذا مثلا قمنا بتقديم مثلا حضرت فاطمة إذا حضرت هو الفعل والفاعل فاطمة أما إذا قلنا فاطمة حضرت فالفاعل هو ضمير يعني لا يعود ضمير إذا يعني القاعدة أنه الفاعل يأتي بعد الفعل. نعم شرحنا هذا. هذا. نعم. شرحنا هذا. فعلنا هذا الفعل. فعلنا هذا الموضعين. نعم. هذان الموضعان يجب فيهما الإتيان بتاء التأنيث. غير ذلك جائز. يبقى فقط أيهما أفضل. هل الإتيان أو عدم الإتيان. المهم غير هذا يكون جائزا. الآن سوف نتحدث على مواضيع الجر وزوج الجواز. هذا يجب الاتيان بالتائه في الموضع الأول أن يكون مؤنثا ظاهرا حقيقيا. الثاني أن يكون الفاعل ضميرا سواء كان حقيقيا أو مجازيا هنا يجب. سوف نأتي ببعض الأمثلة. لو قلت أنا طلع الشمس يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ حقيقي أو مجازي؟ إذن يجوز. نقول له حقيقية حقيقية هنا يجوز، والأفضل نقول طلعت الشمس. سقطت السبورة هل يجوز حذف التاء؟ نعم يجوز. نقول سقطت، ليس هناك إشكال أبدا. إن قاعدة الأفضلية الأفضلية والتي يعني بالتاء على الأصل. لماذا؟ لأن ما دام أنه مؤنثا تلحق التاء تلحق التاء الفعل الماضي. الشمس طلع الشمس طلع لا هذا لا. لا يجب الإتيان بالتاء لأنه ضمير ضمير إذا كان ضميرا لا نضيف كلمة أخرى ضميرا خلاص. ولو كان ظاهرا نقول لا بد أن يكون حقيقيا. فالشمس طلع لا يجوز. ما هي العلة؟ لأن الفاعل ضمير. لو قلت الفاعل حقيقي كذا كذا جواب خطأ، والعلة خطأ أيضا. تقول علة واحدة لأن الفاعل ضمير. السيارة توقفت لا يجوز. تقول توقفت لماذا؟ لأنه ضمير، لأن الفاعل ضمير. أنا سوف أذكر مواضيع الجواز. طبعا هناك سؤال واضح وسهل، متى يجوز؟ تقول في غير هذين الموضعين صح. فقط هذا الموضع يكون واجب، في غير هذين الموضعين يكون جائزة. نشوفها أولا. نأتي بضرب مثل جواز إذا فصل أن يكون الفاعل ظاهرة مؤنثة حقيقية أو مجاز حقيقية أو مجاز مع فاصل مع وجود فاصل بين الفعل والفاعل مع وجود فاصل بين الفعل والفاعل موضع الجواز. هذا الفاصل ينقسم نسبه هذا الفاصل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الفاصل بغير إلا، والقسم الثاني أن يكون الفاصل بإلا. إذن وجود الفاصل، هذا الفاصل قد يكون بغير إلا أو بإلا. فإن كان الفاصل بغير إلا فالأفضل إتيان بالتاء، وإذا كان الفصل بإلا فالأفضل حذف التاء. نعيد. نحن قلنا وجود فاصل، هذا الفاصل إما أن يكون غير إلا وإما أن يكون إلا غير إلا. نقول مثال، نشوف مثال. حضر الدرس فاطمة، أي الفعل؟ حضر. أي الفاعل؟ فاطمة. هل الفعل مباشر للفاعل أو أن بينه هو فاصل؟ فاصل. ما نوع الفاصل؟ إلا أو غير إلا؟ غير إلا. فهنا الأفضل الاتيان بالتاء. كيف نقول؟ حضرت الدرس فاطمة أفضل من حضرت الدرس فاطمة. إذن هذا راجح ومرجوح. مرجوح. الأفضل نقول حضرتي على الأصل. لماذا؟ على الأصل، ما دام الفاعل مؤنث إذا لا تبتاع. طيب شوف الثاني، أن يكون فاصل إلا. مثال: ما حضر الدرس إلا فاطمة. فهنا يجوز الوجهان. لا ما حضر إلا فاطمة. نصيبي إلا فاطمة. ما حضر إلا فاطمة. ما الفرق بين هذا المثال وهذا المثال؟ في الأول فصل بغير إلا وفي الثاني فصل بإلا. هذا ضد هذا وهذا ضد هذا، ما هو الأفضل هنا؟ عدم الإتيان. نعم الأفضل هنا حذف التاء. إذا كان الفاصل إلا الأفضل هو حذف التاء. ثلاثة بصورتين. قالوا لماذا كان حذف التاء أفضل هنا؟ قالوا لأن الفعل ليس مسندا إلى فاطمة، الفعل مسند إلى مذكر، كأنك تقول ما حضر أحد إلا فاطمة، واضح؟ فحضر في الحقيقة فاعله ليس فاطمة إنما هو أحد، وحال مذكر مؤنث مذكر، لأجل هذا كان حذف التاء أفضل. هذا مستخدم كلام والد نتيجة صبورتي. وقد يبيح الفصل. ما معنى يبيح؟ يجوز. يجيز ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف. أتى القاضية بنت بتفاعل في فصل ما في فصل في فصل هو القاضية. القاضية مفعول به، الفصل مفعول به، أيهما أفضل؟ الاتيان بالتاء. قال مالك وقد يبيح الفصل ترك التاء. قد يبيح، ما معنى قد يبيح؟ قليل قليل وكثيرا قليل. قليل والدليل دخول قد على المضارع. إذا ما هو الأكثر؟ الاتيان بالتاء. الاتيان بالتاء. مالك قد يبيح الفصل ترك التاء، فمفهومه أن الأكثر الاتيان بالتاء. والحذف مع فصل بإلا فضل. ما هو الحذف؟ حذف التاء. حذف التاء مع الفاصل وكان هذا الفاصل إلا فضل على غيره، يعني يفضل على الاتيان بالتاء. قال لماذا؟ ثم ذكر مثال ما زكى إلا فتاة ابن العلا. ما زكى إلا فتاة ابن العلا، أي ما زكى أحد دون أحد. ما زكى أحد هذا الموضوع الأول، وهو أن يكون فاعل مؤنثا حقيقيا، أيوة، لكن أن يكون فاعل ظاهر مؤنث حقيقي لكن بوجود فاصل. يبقى أيهما أفضل؟ إذا كان من غير إلا فالأفضل الاتيان بالتاء، وإذا كان من غير إلا فالأفضل هو الثاني. أن يكون الفاعل ظاهرا مؤنثا مجازيا. أن يكون الفاعل ظاهرا ليس ضميرا، أيوة، مؤنثا مجازيا ليس حقيقيا، مثل طلع الشمس. وطلعت الشمس. فهو طلع في الماضي والشمس فاعل. نعم. مؤنث أو مذكر؟ شمس. مؤنث. حقيقي أو مجازي؟ مجازي. مجازي. يجوز الوجهان طلع وطلعتي، أيهما أفضل؟ طلعتي. طلعتي على الأصل. على الأصل. هذه يجوز. هذا سهل. تأم على الجمع. أن يكون الفاعل جمع تكسير للمذكر والمؤنث. أن يكون الفاعل جمع تكسير للمذكر والمؤنث. كل جمع إذن ثلاثة. ثلاثة ويا. جمع المذكر وجمع التكسير. جمع المذكر سالم. جمع التكسير. جمع التكسير. نحن ذكرنا جمع التكثير. غير جمع التكثير ما هو؟ مؤنث سالم. جمع المؤنث السالم والمذكر السالم يتبع المفرد. يتبع المفرد. المسلمون صام المسلمون. ما هو المفرد؟ المسلم. المسلم. هل نقول صام المسلم أو صامت المسلم؟ صام المسلم. صام المسلم. إذن في جمع المذكر السالم لا يجوز لأنه يتبع مفرد. المفرد. طيب المسلمات صامت المسلمات. ما هو المفرد؟ مسلمة. المسلمات. صامت المسلمات. ما حكم الاتيان بالتاء؟ واجب. واجب. لماذا؟ الفاعل مؤنث حقيقي ظاهر ليس فصل. كذلك في الجمع. إذن جمع مذكر يتبع المفرد. جمع مؤنث يتبع المفرد. يتبع المفرد. ماذا بقي؟ بقي جمع المذكر. جمع التكسير دائما سواء كان للمذكر أو المؤنث يجوز الوجهان. يجوز الاتيان بالتاء ويجوز حذف. فنقول قام الرجال أيضا قامت الرجال. فمن جاء بالفعل مذكرا قال بأن الرجال جمع، ومن جاء به مؤنثا قال إن الرجال جماعة. إذن ونظر إلى الجمع قال قال هذا جمع، هذا رب الجمع. ومن نظر إلى أنه يدل على الأفراد قال جماعة. إذن فمن أنث نظر إلى الجماعة، ومن ذكر نظر إلى الجمع. الجمع هنا يدل تقول قام وقامتي دائما هكذا. أما في المذكر يسمع مفرد مؤنث يسمع رب حتى في القرآن الكريم. إذن يبقى الآن جمع مذكر وجمع تكسير. جمع مذكر وتكسير الفعل يقبل التاء ولا يقبله؟ جمع المؤنث وجمع التكسير. إذن في المفرد في المؤنث تلحق ولا يلحق؟ تلحق التاء ولا تلحق؟ تلحق. إذن يبقى الآن الجمع الوحيد الذي يخرج ما هو؟ جمع التكسير. جمع مذكر. جمع التكسير يلحق وجمع المؤنث يلحق. طبعا هذا هل الجائزة واجبة شيء آخر. لكن ماذا ماذا يبقى؟ جمع مذكر. حتى جمع مذكر واضح في القرآن الكريم أن التاء جاءت لي للفعل حتى في القرآن الكريم. فلما أدركه الغرق من هذا؟ فرعون. فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو. نسمع الشيخ عبد الهادي أن بنو يلحق بجمع مذكر سالم. إذن آمنت بنو. ما يعرف بنو؟ فاعل. فاعل وهو جمع مذكر سالم. إذن جاء التاء للفعل. فهم هذا؟ وبعضهم أخذ قاعدة وقال كل جمع مؤنث. لماذا؟ استدلوا بأحد الشعراء. ثم ذكر أحد الشعراء. أحد الشعراء وصله خبر بأن هناك قوما تآمروا لأجل أن يقتلوه. وكان يدعي الشجاعة والقوة. فلما سمع هذا الخبر قال إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث. قال إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث. ما يقصد بكل جمع؟ جمع المذكر السالم. هؤلاء فقط جماعة من النساء لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. وقد يكتب قال كل جمع مؤنث. لكن يبقى الآن الجمع إذا كان لمذكر لا تقول صامت المسلمون، لا تقول صام المسلمون. أما المؤنث والتكسير يجوز. ومنه قال قول تعالى قالت الأعراب. وهذا كثير من الأعراب. إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث. الجمع تنظر للكلمة. هذا جمع. الرجال هذه الكلمة جمع مفرد. جمع. لكن أفرادها جمع. واضح؟ عندما تقولين الطلاب. فلو نظرت إلى الكلمة يقال هل هذا مفرد أو مثنى أو جمع؟ إذا نظرت إلى الكلمة. لو نظرت إلى الأفراد هؤلاء جماعة. لا نظرت إلى الأفراد، أفراد الطلاب هؤلاء جماعة. لكن لو نظرت إلى الكلمة جمع. فالكلمة جمع بمعنى أنها ليست مفرد ولا مثنى، والجمع باعتبار الأفراد. يكون من ثلاثة إلى ما فوق جماعة أكثر، يعني لا هو المقصود من لو نظرت إلى أفراد. أنا عندي في القسم 10 من الطلاب، فقلت سبحان الله ما هو أفراد الطلاب؟ جماعة أفراد من جماعة أفرادهم 1 2 3 4 لا جماعة مفرد هؤلاء جماعة وجمع جماعة. لو نظرت لقلت لك هل الطلاب مفرد أو مثنى أو جمع؟ تقولي جمع. وما المراد بالجمع الذي يقابل المثنى والمفرد؟ وما المراد بالجماعة الأفراد؟ الأفراد لأن كل واحد كون جماعة. الثالث الرابع أن يكون الفاعل فاعل نعمة وبئس، نكون فاعل فاعل نعمة وبئس. نقول نعمة المرأة هند، أو نعمة المرأة هند. والأفضل أول أول هو الأفضل نعمة. هذا الأصل. طب نذكر بعض الأشياء يعني القليلة جدا. إذا كان الفعل مسندا إلى فاعل، أو إذا كان الفاعل مؤنثا ظاهرا حقيقيا دون وجود فاصل. نعيد، الفاعل ظاهر مؤنث حقيقي دون وجود فاصل، ما حكم الفعل بالتاء؟ واجب دون وجود فاصل. هنا مؤنث حقيقي، أنا وضعت حكمه هنا مع وجود فاصل، هذول ما حكمه؟ واجب. قال مالي والحذف قد يأتي بلا فصل، قد يأتي حذف التائي إذا كان الفاعل ظاهرا مؤنثا حقيقيا بلا فصل، قد يأتي قد يكثر جدا. حكى سبويه من كلام العرب قال فلانة قال فلانة، هنا واجب الأصل واجب وجائز. واجب. لأن فلانة اسم ظاهر ولا فاصل بينهما، فاعل ظاهر مؤنث حقيقي دون وجود فاصل. الشمس طلع يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن فاعل ضمير. قال المؤلف حتى مع الضمير قد يحدث يجوز الوجه الأول. على أي اعتبار يجوز الوجه نعم ما قصر؟ هنا نعم نرجع لهذا، هنا يوم أفضل نعم. قالوا لأن هذا قال المؤلف والحذف في نعم الفتاة استحسنوا الحذف في نعم الفتاة، ثم علّل وقال لأن قصد الجنس فيه بينه. عندما نقول نعم المرأة هند كأننا نقول نعم جنس النساء هند، فهي مفردة إلى جنس وجنس مذكر. قلنا إذا كان الفاعل ضميرا يجب الإتيان بالتاء سواء كان حقيقيا أو مجازيا. قال جاءوا بالشاعر قال فلا مزنة غنقت وفقها ولا أرض أبقل إبقالا ولا أرض أبقل إبقالا. فلا مزنة غنقت وفقها ولا أرض أبقل إبقالا قبله فلا مزنة وذقت وفقه ولا أرض أرض أرض مؤنث مذكر أرض مؤنث المفروض يكون أبقلت للفاعل النظري المستتر بالربوبية يعود على الأرض لكن الشاعر حذف التاء قليل وكثير قليل هذا حذفه للضرورة لأن لو قال ولا أرض أبقلت إبقالها سوف يكون طويل ويختل الوزن إذا الواجب الإتيان بالتاء في موضعين ولو وجدنا في موضع الوجوب أن المتكلم لم يأتي بالتاء إذا كان من غير الشيء نقول له خطأ وإذا كان من كلام العرب أو من كلام الشعراء يقال هذا قليل جدا نرجع إلى هنا أيهما الأفضل إذا كل فعل ظهر وجوب يبقى أيهما الأفضل الإتيان بها أيهما الأفضل إتيان خطأ كيف أن يكون فاعل زين خطأ إذا اثنين خطأ وجوب خطأ أن يكون فاعل ظهر في نعمة ولا ما هو الأفضل هنا جواز قد يقول له موضع جواز أيهما الأفضل الإتيان الوجهان الوجهان يا شيخ يصح فيها الوجهان كلها وجهان أيهما الأفضل يا شيخ كان غير إلا هذا هو المراد هنا إما أن يكون إلا إما أن يكون غير إلا فإن كان غير إلا الإتيان هو الأفضل وإن كان إلا الحق هو الأفضل هنا حذف جواز كله جواز نقول الأفضل إتيان بالتاء على الأصل تقول طلعت الشمس أفضل من طلعت الشمس هنا جمع تكسير الوجهان يجوز وجهان هنا أحذفوها لأنه يدل على جنس المرأة هذه مع الوجوب نستخدمها كلام واحد كما وضعية ستة حالتان يجب فيها الاتيان بالتاء فيهما الاتيان بالتاء وأربعة يجوز يبقى الأفضلين نستخدم كلام واحد وأنا بدأ هنا وتاء تأنيث تلي الماضية متى نأتي بها إذا كان الفاعل مؤنثا وإنما تلزم ما هو تلزم تجيبه فعل مضمر إذا كان الفعل مسندا إلى مضمر ليس إلى ظاهر سواء كان حقيقيا أو مجازيا أو متصل مفهم ذات علم متصل مفهم ذات علم هنا وهو المؤنث الحقيقي بشرط أن يكون متصلا هذا موضع ثاني هذا مواضع الوجوب هذا الوجوب الوجوب وجوب التأتين تجمع الوجوب وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت واقفة هنا يتكلم على الجواز الجواز موضع الأول إذا كان هنا الفصل جاء دائما جائز إلا أيهما الأفضل هنا الفصل بغير إلا وقد يبيح الفصل ترك التاء قد يبيح ترك التاء إذا ما هو الأصل الإتيان وبالتالي نعم والحذف فيه والحذف مع فصل بإلا فضل على غيره والحذف مع فصل بإلا إذا كان فصل إلا فضل على غيره إذا يجوز الوجه أيهما المفضل الحذف والحذف قد يأتي بلا فصل قلنا هذا حكم سيبوه من كلام العرب أنه قال فتفات مع أن هذا وجه ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع في شعر هو هذا أبقال إقالة والتاء مع جمع سوى مع جمع جمع التكسير وجمع المؤنث الساري سوى الساري يتبع المفرد يتبع المفرد التاء مع إحدى اللبن اللبن جمع ما هو مفرد لبينتون ولو قلنا لبينتون مؤنثه مذكر لبينتون مؤنث حقيقي هو مجازي فالمؤلف يشبه جمع التكسير باللبنة باللبنة بمعنى اللبنة بالجمع وجهان لماذا لأنه مؤنث مجازي والحذف في نعم الفتاة استحسنوا حذفوها استحسنوا حذفوها تفضلوا لان قصد الجنس فيه بين او لاحظ ارسل على هذه سوى ما يرفعه هل يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل؟ وإذا تقدم ماذا يعرب؟ وكيف يقدر فاعل الفعل؟ كيف يقدر فاعل الفعل؟ ما حكم الفعل المسند إلى المثنى والجمع؟ المثنى والجمع هل يجوز الحاق علامتي التثنية والجمع للفعل إذا كان الفاعل مثنى أو جمع هل يجوز إلحاق علامتي التثنية والجمع للفعل إذا كان الفاعل مثنى أو جمع إذا كان فاعل مثنى أو جمع مع بيان كيفية إعراب العلامتين متى يجوز حذف الفعل الرافع للفاعل متى يجوز حذف الفعل الرافع للفاعل إذا كان الفاعل مؤنثا فماذا نلحق للفعل الماضي إذا كان الفعل متى يلزم الإتيان بتاء التأنيث الساكنة اذكر مواضع الجواز اذكر مواضع جواز بدون ألف ولام اذكر مواضع جواز الاتيان بتاء التأنيث الساكنة أيهما الأفضل؟ حذف التاء أو الإتيان بها في مواضع الجواز؟ ما حكم حذف التاء إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا ظاهرا دون فصل وكذا إذا كان الفاعل ضميرا هذه الأسئلة شيخ غير مكتوبة عندك مثلا، لأننا بعض المرات نتغيب عن الحصة، هل هذه الأسئلة مكتوبة عندك مثلا؟ ولوكات مكتوبة لا طيالك الله يبارك فيك. لا بد أن تحضر وجهك. آه. أقول لك الأسماء عندي مكتوبة، ممكن تسأل الإخوة الأخوات الأسماء عندي مكتوبة، التي عندي مكتوبة يعني مخالفة لهذه تماما وناقصة جدا. سبحان الله. نعم. ثم بعد ذلك الشيخ فيما يخص الأبيات هي كثيرة جدا التي تشرح طريقتك، ما شاء الله هذا طريقتك ممتازة، ولكن هي الأكثر من الأبيات كثيرة جدا، أكثر من 30 بيت أو 34 بيت. حصل كان 60 شيخ 70 ولكن ولكن الموضوع الآن لا فهم الموضوع، ولكن في الامتحان هو المشكلة. أنا أقول لك شيخ قديما عندما كنا ندرس الألفية كان 8 كثيرة، صراحة كلها تمام صحيح. ثمانية كانت كثيرة في الدرس. لماذا؟ لا تكون هناك وسائل، ما في وسائل، حتى الصبورة ما في. عندما كنا نقرأ الشيخ يقول هذا فاعل وهذا فعل وهذه تاء تالي ساكنة، فنلحقها للفعلية هكذا. فهمت يا شيخ؟ نعم نعم. غير موجودة صراحة. الآن كل شيء موجود يا شيخ، الصبورة والأقلام الملونة والإنترنت والتشجير و... يعني ماذا بقي؟ والفتح من الله أيضا. الآن بصراحة المواد التي أخذتها من أسهل ما يكون، لا من أسهل ما يمكن، ولكن لا ولكن نحن نريد فقط أن الطالب يفهم الدرس، في إذا فهم الدرس هل يبقى هل يراجع أو لا يراجع؟ ما الذي يرتكبه الطلاب؟ يترك المراجعة إلى ليلة الامتحان أو قبيلها، فحينها يستكثر ويقول المدرس اعتذر علينا وهذا كثير ولماذا لا نحذف، تصبح تظهر. لا هي كثيرة جدا الشيخ، هي كثيرة الأسئلة فيما يخص مثلا قواعد التفسير، الكتاب قواعد التفسير هو كانت بالنسبة للكتاب كبير جدا في فصل واحد، والكتاب يدرس جميع الجامعات في أي مكان، سواء كانت الوسائل الإنترنت أو الأقلام أو الكتب كيفما كان نوعه، وإنما الكتاب هي الكثرة الكثيرة التي تورد، وخاصة الشيخ أنت اعتمدت على القواعد الترجيحية، وثم أتيت وقلت بين لي المراد، والطالب مثلا في فصل واحد مثلا يأخذ أكثر من 10 أوراق، وثم بعد ذلك في حينما كان الامتحان ذهبت بنا الى المقترح، هو بمعنى مثل الطريقه، لا اقول الموازاه مع الدكتور عبد الهادي، وانما طريقه تكون 10 ابيات وتكون فيها تطبيقات نحويه كذا بالامثله ويفهم الطالب. الى اين سنصل في الالفيه الان؟ الى اخر المفعولات، الباب النعت المفعولات يعني آخر مفعولات، ما هو نفعل معه آخر مفعول معه. نحن نريد أن نستفيد منك أكثر شيخ، ليس تعقيبا. كم أسبوع بقي على امتحان الشيخ؟ لم يبقى إلا القليل. لم يبقى إلا القليل. لم يبقى إلا القليل، وبقي عليك أكثر من 100 بيت أو 150. لا إذا كانت 100 بيت فهي قليلة، إذا كانت أنا أخشى ما أخشى تكون أكثر. أنت الآن ملاحظتك أن المادة كثيرة والوقت قصير. نعم صحيح. هذا رجع المدرسة، هذا رجع الإدارة. اقترحنا هذه المسألة على على الإدارة. نعم. هذا رجع الإدارة. وقلت له الشيخ قلت له سابقا عند بعض المواد لا يمكن أن تدرسها في فصل واحد. الله يرحمه. بناء على نعم وبناء على المواليد. قلت له هذا الشيخ. الله يرحمه. حتى فقه. فواحد من الأمرين، إما أن المدرس سوف يسرع لعله ينتهي، وإما أن المادة سوف يبدأ منها بعض الأشياء. أنا في نظري شيء والله أعلم، أنا أقول لك الصراحة، أنا في كل سنة في كل سنة في كل الفصول أنهي المادة، لأنني أعلم أن مواد السنة القادمة سوف تترتب على مواد هذه السنة، فإذا لم ينهي أقل تكون ثقيلة علي. فالآن لو عندكم أي ملاحظة كذا لا تقدم المدرس، المدرس يعطى له جدول ويعطى له توصيف المادة، عليك أن تدرس من باب كان وأخواتها إلى آخر مفعولات. صباح الخير شيخ. باستطاعتنا نقرأ بيتا ونبقى فيه نص ساعة، ونقرأ الشرح نقول لماذا قال كذا ولماذا لم يقل كذا، وهذا وما كنا نتمنى أن نقرأ من ابن عقيل وتعلق عليه. أحسن الله. من اليوم من الأهل مع من نتفق مثلا عفوا شوف مثلا تفضل والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير للمجاز في الواقع، قد تحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي. نشرح هذه العبارة وننسق الذي بعده كذا. أنا ماذا أفعل؟ أحاول قدر المستطاع أن نشرح بمشاركة الطلاب، نكتب على ذلك أمثلة، ثم نضع على ذلك أسئلة ونجيب عن هذه الأسئلة. أحيانا لا نجيب لضيق الوقت. فالآن أنا لا أعتقد أن هناك طالبا أو طالبة بعد ذلك لا يفهم. إذا فهم هذا هو المقصود من الدرس، أنني أفهم الطالب. فالطالب إذا لم يفهم الدرس هذا مشكل مدرس، لكن طالبا لو فهم الدرس خلاص المشكلة المدرس انتهت، تبقى مشكلته هو. الله يجزاك خير. لا أنا ما عندي مشكلة شيء. أنا أستغرب مثلا لو قلت لك مثلا يدرس، لو قلت يدرس ابن عقيل في يوم واحد في الأسبوع ويدرس يعني أبيات كذا، الكل سوف يستغرب. أنا معك. نعم. ماذا نفعل؟ ما هو الحل؟ والله في نظري أخوك صعب الغاية. له يتكون لأربع سنوات تكون في جميع الفصول مثل 250 لسنة واحدة أو 250 لسنة واحدة. نعم. أن الثلث في يسر بل أكثر من الثلث. نعم. هذه لا تدرس في المعنى. نعم. أتدرس في الصرف. في شمع تكسر. عندك مثلا من باب التصريف. من التأنيث. واو. من التأنيث إلى آخر الأفية. نعم. هذه كلها شيء تعرفه بصحة. كله. كذلك الصفة المشبهة وكذا وكذا. يعني معظمها تعرفه بصرف إلا في قضية مثلا الإضافة وكذا، هذا شيء آخر. نعم. فهمت يا شيخ؟ لا فهمت إن شاء الله. يعني أنا أقول ما هو مقترحك؟ المقترح هو شيخنا أنت تساعدنا، بمعنى نتصل بك هاتفيا إذا استشكل علي الأمر وأنت تجيبنا. صافي هذا الشيء ما فيه، لأن ما دام هو أعطوا لك المقرر فيجب أن يدرس نحن ندعان إليه. ما عندنا أكثر من هذا. ما عندك مشكلة معي؟ لا ما عندك مشكلة. نحن مشكلتنا مع الدكتور أبلادي. أنا رأيي الشيخ هو أنه يعني مادة مش اللغة العربية ومادة نحو يعني مادة دسمة وسمية. نعم. وجميلة. تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى. نعم. يعني فلو كانت عندنا إلا هذه المادة أو مادتين فأهلها، لكن ما المشكلة هو أنه وفرنا لغة. أنه كل مادة يجب ويستحق أن تعطيها وقتها ودرجة زمنية. نعم. يعني فلذلك يعني أنا هذا القمع يعني هذا الغياب وزير. في السنة الماضية. يعني فتحنا الحمد لله نتجه إلى أنه لما يعني على سبيل المثال هي راح تتحمل الفتح مثلا يعني يكون الهم الشاغل هو ان ننهي المادة من غير ان نتطرق الى بعض الفصول يعني في المادة، وهذا الحقيقة هذا يعني هذا خطا منهجي. نعم هذا خطا منهجي. انا نعم يعني انا اؤيد الفكره التي تقول اقل شيء يدرس الطالب في الاسبوع 20 ساعه. لو كان عندنا 20 ساعة في الأسبوع زادت هذه المسألة، تمام سوف تزول. يعني بالإضافة إلى ذلك أنه يعني كل إنسان يعني له ارتباط إما بشغل وإما بدراسة أو أبناء أو الأمر يعني صعب. هم يقول في الجامعة حتى الآن قدموا الاعتراف. نعم. وسوف يعترف بهذا المعنى إن شاء الله. لكن الإشكال الذي وقع ما هو؟ هم الآن يلزمون المعهد لتكون عدد ساعات أقل شيء في الأسبوع 20. فالآن هنا إشكال. نعم. متى تضاف الساعة الأخرى؟ متى؟ في وسط الأسبوع. متى؟ إشكال. أرجع من يحضر. مستحيل. يعني لو أننا جمعنا مثلا لو كان هناك شخص لا يعمل. نعم. فهناك شخص يعمل أو يدرس. إذا كانت هناك أخت لا تعمل في المساء طبعا درسها تكون في المساء. في المساء هي مكلفة بالبيت وكذا. إذا أين يعني المشكلة؟ مشكلة. وهذا يعني لو تذكرون يا سيدي قبل الماضية أو الماضية هذه كان جاء الشيخ التركي الأمين العام، هو اقترح من بين المقترحات قال نحن الآن سوف ندرس أن المعهد نختار إليه الطلاب متفرغون وتعطى لهم منحة دراسية حتى يتفرغوا لدراستهم. هذا كان بين المقترحات. قال من المقترحات؟ فحتى الطالب يقول مثلا انت متفرغ؟ قال لست متفرغا. لماذا؟ قال اعمل. قال خلاص تفرغ ونعطيك مكافاه يعني تسد بها حاجياتك الى ان تتخرج من هذا المعهد. هذا من المقترحات. لكن ان تقول لي كذا انا معك 100% ان المقرر يعني يدرس في وقت خيالي. نعم خيالي. أنا تلاقتي مع كلامك قلت لا يتقدم ثم قلت ليس البر هنا توسط توسط الخبر يجوز مع جميع الأفعال تقديم الخبر على الفعل فهمتي؟ مثلا نقول حاضرا كان الطالب ليس كان حاضر الطالب وهذا توسط المثال الذي ذكرته توسط هذا جائز جميع الأفعال لكن تقديم الخبر مثل حاضرا كان الطالب إذا كان خبر دام فلا يجوز الاتفاق إذا كان خبر ليس فلا يجوز عند ابن مالك إذا كان غير هذه الفعل يجوز إذن هنا أنت بدأت السؤال بتقديم الخبر ثم أتيت ب ليس البر ليس البر مثال لتوسط الخبر ليس لتقديم الخبر شيخ سنصل إلى هنا إن شاء الله الفعل معه آخر مفعول معه نعم هذا مقرص القادم يا ودي سبب الكثير في المهنة لا أنا كنت أخشى أن نصل إلى النعت إلى صلاة والله لها كذا لأن الشيخ عبد الهادي قال لك سنصل إلى 500 بيت سنة رابعة سنة رابعة هو النعت أنا ما أخشى فصل الدراسة الأول الأول باب النعت صحيح أول شيء رابعة وأنا أقول لك في بصراحة أنا لا يعني أكره تدريس النعت لا ولكن ما شاء الله والله أكرهه والشيخ عبد الهادي لولا الحق ما كان والله صراحة نحن لا نتملق لك شيخ والله لا نستفيد منك الكثير نحن ولكن نحن نحبك سنت لماذا نحبها شيخ والله لا أحبها لأنها مسيئة جدا تمام صحيح أما الفقه ثم تستفيد مدرسة تستفيد نعم أشياء فقه هناك شيء مسجد أو أصول وتفسير هذا شيء لكن فاعل سوف يلقى فاعل مرفوع غير القيامة ولكن المشكل ولكن المشكل لكنا في الليسان الآن هي التي استشرت الآن عند الناس الناس ما يفهمون في النحو ولكن هذا مشكلة أنا نجيب عن الأسئلة الآن لا نستطيع إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الآن سوف نتكلم على اتصال الفعل بالفاعل أو المفعول طيب سوف نأتي تنظر الموضوع حضر الطالب أطلع معنا الطالب فعل به ننتبه الآن سوف نتحدث هل يجوز أن يتقدم المفعول عن الفاعل كيف نقول حضر درس الطالب وهل يجوز أن يتقدم ما هذا الفعل به حتى عن الفعل يجوز الدرس حضر الطالب نعم كان الموضوع؟ نعم هل لا بد أن يتصل الفاعل بالفعل ويتأخر المفعول أو يجوز أن يتقدم؟ هناك يجوز هناك الأصل هناك الوجوب قبل هذا لو أتينا بهذا المثال يعرفنا يعلمون الطلاب يعلمون يعلمون يا لا فعل مضارع فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الفعل خمسة هذا ما نسمى علامة علامة صرف رفع علامة صرف الفعل مضارع الإعراب إلى هنا انتهى أو لم ينتهي لم ينتهي ماذا بقي الفاعل أين هو الواو فاعل قالوا إن ارتباط الفاعل بالفعل قوي جدا وقالوا أيضا إن الفعل مع الفاعل بمثابة الكلمة الواحدة ولأجل هذا قالوا في بعض الأحيان تكون علامة الإعراب للفعل بعد الفاعل ماذا قالوا؟ قالوا ارتباط الفاعل بالفعل ارتباط قوي وضعيف قوي جدا وقالوا أيضا إن الفاعل مع الفعل كلمة واحدة قالوا في بعض الإعراب تكون علامة الإعراب بعد الفاعل هذا يدل على أن الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة إذا كان الفاعل مع الفعل كالكلمة الواحدة فهل يمكن أن نجزئ الكلمة؟ يمكن؟ نفرق الكلمة لا يمكن قالوا فكذلك الفعل مع الفاعل لا يفرقان بل لأن يكون الفاعل بعد الفعل لأجل هذا ما هو الأصل؟ قال المؤلف والأصل في الفاعل أن يتصل بأي شيء بالفعل بالفعل والأصل في المفعول أن ينفصل عن ماذا؟ عن الفعل. الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل، والأصل في المفعول أن ينفصل عن الفعل. بمعنى الأصل يكون عندنا فعل وبعده فاعل وبعده مفعول به، وقد يجاء بخلاف الأصل. ما هو خلاف الأصل؟ تقديم المفعول وتأخير الفاعل. وقد يجاء قليل وكثير، قليل لكنه جائز وغير جائز. جائز كما نقول هنا حضر الدرس الطالب، قل حضر الدرس الطالب. ما يعني حضر؟ في الماضي مفعول به مقدم والطالب فاعل مؤخر. هذا ليس أصل، هذا خلاف الأصل وهو جائز. ورغم جوازه إلا أنه يخالف الأصل. ثم قال وقد يجي المفعول قبل الفعل. وقد يجي المفعول قبل الفعل، المفعول يصبح حتى الفعل. احتل قال عز وجل فريقا هدى أصل كلام هدى فريقا، هدى الله فريقا. واضح؟ فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. ففريق هنا ما يرى الله فعل به مقدم، وهدى فعل الماض والفاعل ضمير مستتر. هدى فريقا. إذا نعيد، ما الأصل في الفعل والفاعل والمفعول؟ الأصل أن يتصل الفاعل بالفعل وينفصل المفعول عن الفعل. هل يجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل؟ يجوز، هذا أصل خلاف الأصل. هل يجوز أن يتقدم المفعول حتى على الفعل؟ يجوز، والدليل فريق الحد. هذه مواضيع الجواز. إذن الأصل الترتيب، ويجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل، ويجوز أن يتقدم المفعول على الفعل. قال المؤلف وأخر المفعول. ما يعني الأخر؟ أخر فعل الأمر، يفيد الوجوب. أخر المفعول وجوبا. إذا الآن سوف نتكلم على مواضيع يجب فيها تقديم الفاعل تأخير المفعول. المفعول وأخر المفعول يعني تقديم الفاعل. وجوب تقديم الفاعل وتأخير المفعول. أولا قال المؤلف وأخر المفعول إن لبس حذر. إذا كان هناك لبس، أن يكون هناك لبس. ضرب زيد عمرو. كيف نعرف الفاعل من المفعول؟ بالرفع، بالحركة. لو وجدنا زيد ليس لها ألف وعمر لها ألف، هذا يدل على أن زيد فاعل وعمرا مفعول. لو وجدنا زيدا عندها ألف وعمرا ليس لها ألف، مفعول به فاعل. إذا كان الإعراب ظاهرا يتضح ولا يتضح؟ يتضح. لكن لو كان ضرب موسى عيسى، ضرب موسى عيسى، فالإعراب هنا ظاهر أو خفي؟ خفي، خفي مقدر لا يظهر، يعني الحركة لا تظهر. فهنا يجب أن نقدم الفاعل، الفاعل ونؤخر المفعول. المفعول لماذا؟ اللبس والحودي، لأن هناك لبس لا ندري أيهما الضارب والمضروب. فالآن إذا كان هناك لبس مثل ضرب موسى عيسى، لماذا وجب هنا؟ إذا ما هي القاعدة أن يكون هناك لبس. ما هو اللبس؟ إذا كان الإعراب خفيا مقدرا، ما هو اللبس؟ إذا أن يكون الإعراب مقدرا خفيا لا نعرف المفعول من المنصوب، فهنا يجب أن يتقدم الفاعل إزالة للبس. لنفهم من هذا لأن ضرب موسى عيسى وموسى هو الفاعل. نعم، الأول هو الفاعل، الأول هو الفاعل، الثاني هو المفعول به. طيب يا أخوة، في قرينة هنا، ما هو قرينة؟ رسول الله، قرينة دليل، في دليل يدل على أن أحدهما الضارب والآخر مضروب ولا يوجد؟ لا يوجد. معنى؟ قديم. لا هنا يوجد ولا يوجد؟ لا يوجد، ما في قرينة. ما دام ما في قرينة يجب أن نقدم الفاعل والآخر المفعول به. لكن إذا كان عندنا الإعراب خفيا مثل هذا، ولكن هناك قرينة تدل على فاعل والمفعول، هنا يكون واجب وجائز. جائز. يعني إذا زالت العلة زال حتى الحكم. ما هي العلة هنا؟ وجود اللبس، وليس هناك دليل يدل على الفاعل والمفعول. لكن لو كان هناك لبس في الإعراب ولكن يوجد قرينة فالحكم إذا يزول يكون جائز واجب. جائز. مثالها أربعة الصغرى الكبرى. الصغرى إعرابها خفي، والكبرى إعرابها أيضا خفي، ولكن معنى واضح أن الذي ترضع الأخرى الكبرى هي التي ترضع الصغرى. بالتالي يجب أن تقول أرضعت الكبرى الصغرى وأرضعت الصغرى الكبرى، لأن كل من نظر إلى هذا المثال علم أن الكبرى هي الفاعل. هي الفاعل. هي الفاعل. أن الكبرى هي الفاعل. إذا ما فرق بين المثالين؟ القرينة. في الأولى لا توجد قرينة، في الثاني توجد قرينة. بحال مثل أكل موسى الكمثرى كما جاء. الكمثرى هذا مثلا لا يمكن الكمثرى، الكمثرى من خضروات من الفواكه. واويلة واويلة. إذا موسى هو الأكل. الثاني. أن يكون الفاعل ضميرا غير محصور. فهمت الضفر؟ فهمت الضفر؟ أين الفاعل؟ درس تضمير. درس مفعول. سؤال، ما حكم تقديم الفاعل؟ نتكلم على وجوب تقديم الفاعل، ما هو تقديمه؟ واجب. لماذا؟ لأنه ضمير غير محصور. لو سمعنا كلمة محصور يكون هناك أسلوب ما وإلا أو إنما، هذا الحصر ما مع إلا، مثلا ما حضر الدرس إلا، أو إنما حضر الدرس كذا، فهمنا؟ إنه غير محصور. الآن لا يجوز أن نقدم الفعل. لماذا؟ لأنه ضمير. ما العلة؟ لأنه ضمير. درس ماذا في ضرب الضمير؟ ضمير متصل بالفعل، هذا كله كلام صحيح، لكن درس علة مع الشيخ عبد الحليم في باب الضمير. ما هي القاعدة؟ القاعدة تقول إذا كان يمكن الإتيان بالضمير متصلا فلا يمكن الإتيان بالضمير منفصلا. هذا لا يمكن. إذا كان يمكن الإتيان بالضمير متصلا فلا يجوز الإتيان به منفصلا. فلا تقول فهم الدرس أنا. بإمكانك أن تقول بدون أنا. فهمت الدرس. ما هي العلة إذن؟ لأن الضمير إذا كان يمكن الإتيان به متصلا فلا يتبع به منفصلا. إذن في هذين الموضعين يجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول به. الموضوع الأول أن يكون هناك لبس وليست هناك قرينة. الثاني أن يكون الفاعل ضميرا غير محصور. في هذين الموضعين يكون تقديم الفاعل واجب. Thank you. آتي به مستقلا. على كل حال ننتبه، نذكر مثال، نذكر مثالا ثم نشوف هل ندخله ولا ندخله. هذا مثال او هذا المثالان فيهما حصر او ليس فيهما حصر؟ فيهما حصر. اي الحصر؟ انما. حصر انما. دائما اذا وجدنا شيء فيه حصر دائما يكون واجبا، واجبا حتى في المبتدا والخبر. المحصور يكون دائما يتبعه الوجوب. في المثال الاول ماذا قدمنا؟ الفاعل. يجب تقديم الفاعل في الأول. في الثاني ماذا قدمنا؟ يجب تقديم المفعول. لماذا؟ طيب سوف أفرق بين المثالين بالمعنى. في المثال الأول المحصور يؤخر دائما. المحصور هو الذي دائما يؤخر. في المثال الأول نحن نعلم بأن محمدا حضر، ولكن لا ندري هل حضر في المقهى أو حضر في المسجد أو حضر الدرس أو حضر مباراة الكرة، لا ندري. واضح؟ تكلم الناس قال محمد حضر محمد المباراة، واحد آخر قال حضر محمد الدرس، والآخر قال حضر محمد الضيافة، والآخر قال كذا. فما هو الإشكال الذي عندنا؟ هل في محمد في المكان الذي حضر فيه؟ المكان الذي حضر فيه. واضح؟ فيأتي شخص ويكون متأكدا من حضوره الدرس فيقول إنما حضر محمد الدرس. أين الإشكال؟ حصر المكان. أين الإشكال عندنا؟ في الشخص أو في المكان؟ في المكان. فهنا يجب تأخير المفعول. المفعول لماذا؟ لأن الحصر وقع على المفعول. فهمنا هذا؟ نعم. ليس عندنا مشكلة في محمد، الكل علم بأن محمد حضر شيئا، لكن ما الذي حضره هنا الإشكال. فهمنا؟ ثاني، نحن نعلم أن هناك شخصا حضر الدرس، لكن لا ندري، قد يكون محمد، قد يكون علي، قد يكون خالد، قد يكون صالح. أين الإشكال عندنا؟ في الدرس أو في الحاضر؟ في الحاضر، في الشخص. فتقول إنما حضر الدرس محمد، فوقع الحصر على الفاعل. ففي المثال الأول يجب تأخير المفعول لأنه هو المحصور، وفي المثال الثاني يجب تأخير لأنه هو المحصور. فرقنا بين المثالين؟ نعم. فالمثال واضح. جواز ماذا؟ الوجوب. الوجوب دائما الحصر يتبعه الوجوب. المؤلف رحمه الله لم يذكر هذا أو هذا، ذكر قاعدة عامة. شوف القاعدة، قال وما بإلا أو بإنما الحصر أخر. وما بإلا أو بإن، يعني إذا انحصر الفاعل بإلا أو بإنما أو انحصر المفعول بإلا أو بإنما يجب تأخيره. ما يقعد إذا؟ يجب تأخير المحصور سواء كان فاعل أو مفعول. يمكن أخذ منها قاعدة عامة نضيف حالة ثالثة إذا كان الثالثة، إذا كان الفاعل المفرد، إذا كان المحصور ما هو محصور فاعل وفاعل، إذا كان المفعول أحسنت المفعول. المحصور هو الذي يؤخر. إذا كان المفعول محصورا محصورا بإلا أو بإنما مثل ما حضر محمد إلا الدرس إنما حضر محمد الدرس. أفهم جيدا، هنا الشخص معين لكن الحضور أو ماذا حضر هو الذي ليس به معين فيحصر الدرس هنا. ثم قال وشاع وشد فما شاع انتشر فما شد قل وهذا نكسب هذين المثالين ثم نوضح الفرق بينهما ونبين لماذا شاع في الاول ولماذا لم يشع في الثاني. ماذا شاع؟ قال شاع نحن خالف ربه عمر هذا شاع. وشد له زان نوره الشجر ننتبه. ماذا تقدم في الأول؟ مفهول به شائع أو قليل؟ شائع. وألف قال شائع هذا كثير إنما يخشى الله كثير. وهذا قليل ليس بإنما يخشى الله هذا محصور هذا الذي تقدم هذا محصور بإنما الأول. المثال الأول موافق للأصل أو مخالف للأصل؟ مخالف. لماذا؟ لا رب مفعول به مقدم وهو مضاف اليه مضاف اليه عمر فاعل مؤخر تقدم المفعول به. اذا اصل خلاف الاصل ثاني زان في عمر نوروا فاعل الشجره اصل خلاف الاصل اصل فالمفروض ماذا يكون الاصل هو الكثير وخلاف الاصل هو القليل. لكن المؤلف جاء بالعكس ماذا قال وشاع نحو خاف ربه عمر هذا كثير وهذا قليل. الأصل في الضمير أن يعود على ما قبله أو على ما بعده. ما قبله كل هذا سابقا مع لا ما قبله. الأصل في الضمير أن يعود على ما قبله وليس على ما بعده. يعود على ما بعده في مواضع خاصة ليس هذا منها أبدا. هذا ليس منها. ففي الأول يعني المثال الأول خاف فاعل ماض مبني على الفتح ربه مفعول به عمر فاعل عمر فاعل. هل عمر في المعنى مقدم أو مؤخر؟ ليس في اللفظ في المعنى مقدم. مقدم نعم. أين محلها؟ بعد خاف هنا. فهل هذا صفيق ضمير عاد على ما قبله أو على ما بعده؟ على ما قبله. واضح هذا على ما قبله. فلماذا؟ لأن عمر وإن كانت متأخرة في اللفظ إلا أنها في معنى متقدمة. إذا كان في معنى متقدمة فالضمير سوف يعود على ما قبله أو على ما بعده؟ على ما قبله. هذا موافق الأصل مخالف؟ موافق. موافق. موافق. إذا لماذا شاع في الأول؟ لأنه يوافق القاعدة. ما هي القاعدة؟ أن الضمير يعود على ما قبله. الضمير هنا يعود على الشجر عاد على ما قبله وعلى ما بعده وعاد على المفعول ما بعده. موافق الأصل مخالف؟ مخالف. لأجل أنك قليل. إذا لماذا شاع في الأول؟ شاع في الأول لأن فيه عود الضمير على ما قبله وهذا هو الأصل. ولماذا شذ في الثاني؟ شذ في الثاني لأن الضمير عاد على ما بعده وهذا خلاف الأصل. الأصل. إذا كلما وجدت ضمير في المفعول به وعاد على الفاعل كثير وقليل تقديمه كثير. وكلما وجدت ضمير في الفاعل وعاد على المفعول به يكون قليلا. طب نأخذ أسئلة على هذه. ما الأصل في الفاعل وما الأصل في المفعول؟ والتعويض عنه. ما الأصل في الفاعل وما الأصل في المفعول؟ هل يجوز تقديم المفعول به عن الفاعل؟ هل يجوز تقديم المفعول به عن الفاعل وكذلك عن الفعل؟ متى يجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول به؟ متى يجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول به؟ ما حكم تأخير المحصور بإلا وبإنما؟ ما حكم تأخير المحصور بإلا وبإنما؟ ما حكم تقديم المفعول المشتمل على ضمير يعود على الفاعل؟ وما حكم تقديم الفاعل المشتمل على ضمير يعود على المفعول به؟ مشتمل. وما حكم تقديم الفاعل المشتمل على ضمير يعود على المفعول به؟ مفعول به. من الأول هو هذه. هي سهلة. من الأول. الفاعل ما هو؟ اسم المرفوع. اسم. المرفوع المذكور قبله فعل. أو شيء هو هو. أو مؤول. صريحة. صريحة مسلمة. سؤال ثاني. هل يجوز أن يتقدم الفاعل على المفعول؟ في تتمة سؤال. ما يرفع الفاعل إما؟ فعل متصرف أو جامد من فعل أو فعل جامد. ماذا هو؟ هل يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل؟ لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. تسمع السؤال؟ إذا تقدم ماذا يعرب؟ إذا تقدم ماذا يعرب؟ يعرب مبتدا. مبتدا. نعم. والفاعل يكون ضمير؟ مستتر. نعم. وكيف يقدر؟ أيوه. وكيف يقدر فاعل الفعل؟ هو هذا هو ضمن نعم حكم الفعل المسند الى المفعول. نعم حكم الفعل المسند الى المثنى والجمع. يجرد من علامة التثنية والجمع. هل يجوز الحاق علامتي التثنية والجمع؟ يجوز بقلة. نعم يجوز بقلة وله حالات. ماذا؟ كيف يعرف؟ يعرب كيف تعرب علامة التثنية والجمع؟ إما أن تعرب على علامة التثنية لا إعرابان إما علامة التثنية والجمع حل له من الإعراب يكون حرف يدل على المثنى أو الجمع أو فاعل وبعده بدل نعم مثل يجوز حرف إذا دل شيخ بحال هذه دليل إذا دل عليه دليل يجوز إذا دل عليه دليل بعدها إذا كان الفعل مؤنث ماذا نلحق الفعل الماضية التأنيث الساكنة متى يلزم الاتيان بتاء الساكنة في موضعين إذا كان الفاعل ظاهرا حقيقيا أو ضميرا أو ضميرا دون وجود فاصلين أو الثاني إذا كان الفاعل ضميرا كل مواضع مواضع جواز وهي أربعة فاعل ظاهر مع وجود الفاصل نعم و ظاهر وهو مجاز أو جمع تكسير أو جمع مؤنث فاعل نعمة و بإسم هذا موضوع جواز أيوة أيهما الأفضل حق التاء أو الإتيان أيهما الأفضل إذا كان الفاصل بغير إلا؟ نعم. إذا كان الفاصل بغير إلا؟ أفضل أتيان. أفضل أتيان. إذا كان الفاصل إلا؟ عن الحذف. إذا كان مجازيا؟ يجوز معنا. أفضل الأتيان. أفضل الأتيان. إذا كان جمع تكسير؟ نعم. يجوز اثنين. إذا كان نعمة؟ الأفضل الحذف. الحذف. بعدها؟ ما حكمي حرف التاء إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي ظاهر دون فصل؟ قليل جدا. قليل كذلك إذا كان شعر كلاهما قليل. قليل خاص بالشعر. أنا أقول قليل جدا. قليل جدا. قليل جدا. قليل جدا. الذي بعده؟ ما الأصل في الفاعل والمفعول؟ أن يتقدم. الأصل في الفاعل أن يتقدم. يتصل بالفعل ويتقدم على المفعول. الأصل في المفعول أن يتأخر. يتأخر. نعم. هل يجوز تقديم المفعول به عن الفاعل؟ هل يجوز؟ تقديم المفعول يجوز نعم ايوه وهل يجوز تقديم المفعول على الفعل يجوز ايضا مثل فريق الهدف نعم هذا متى يجب تقديم الفاعل والفاعل الاول اذا كان هناك لبس وليس هناك قرينه ثاني اذا كان ضمير فاعل متصل ثالث اذا كان محصورا اذا كان المفعول محصورا بالا والا السؤال اللي بعد هذا ما حكم التأخير؟ ما حكم تأخير المحصول بإلا وإنما؟ يجب تأخيره. نعم. نعم. الوجوب يجب تأخيره سواء كان فاعلا أو مفعولا. مفعولا به. هو؟ ما حكم تقديم المفعول المشتمل على ضمير؟ على ضمير يعود ما حكم تقديم المفعول المشتمل على ضمير يعود على الفاعل؟ خف ربه عمر جائز. جائز. والشائع جائز بكثرة نعم جائز بكثرة نعم ما حكم تقديم الفاعل المشتمل على ضمير يعود على المفعول به الشذوذ يجوز بقلة نعم يجوز بقلة نعم تفضل سؤال لا بحال هذاك يا ربي هذاك أكلوني المثال الذي أتيت به أكلوني البراء ما يصح مثلا أن نقول جملة فعلية خبر مقدم مثلا يجوز صح صح إذن فيها ثلاث إعرابات لا هو أين إشكال لو قلت هذا فإن الفاعل مسند إلى ضمير ليس إلى ظاهر إذا حدث هذا هو يقول لك هذا والفعل للظاهر بعد مسند نعم لو قدرت البلاغية الأولى سوف يكون الفعل مسند إلى ضمير هذا ما في إشكال لو أتينا مثلا أتينا بثلاث إعرابات يصح ولا لا يكون خطأ؟ يكون سبب السؤال يا شيخ أعلم المثال الآتي على اعتبار أن الفعل مسند إلى الظاهر. يا زيش حدثنا لو أنا جاء هكذا تقول ثلاث إعرابات صح صح لكن لو جاء هكذا مسند إلى ظاهر إذا هذا هو الفاعل ليس مبتدأ أحصل عليك شوف شيخ كمبيوتر في لا مش حال فيه عندك واحد نعم صافي شهر 13 صافي شهر بقلنا زوج أوراق الشيخ هي زوج ديال الاوراق اللي بقاو لنا نزيو خير باش نديرو معاك المراجعه ثم نمشيو السلام عليكم والله يدي تقلق الالفيه أخاف منه فأقول سرق الكتاب بمعنى أن الفاعل قد يحذف وينوب عنه المفعول به ويصبح نائب عن الفاعل. الأغراض التي يحذف لأجلها الفاعل أغراض كثيرة وأوصلها إلى 11 غرضا، لكن منها الخوف منه كما في هذا المثال. لو قلت سرق محمد الكتاب لألحق بي الضرر، فحتى لا يلحق بي الضرر أقول سرق الكتاب. لو كان محمد ابني وسرق الكتاب، لو قلت سرق محمد الكتاب لأخذوه إلى السجن، ماذا أقول؟ سرق الكتاب. فهذا الخوف منه أو الخوف عليه؟ عليه. الخوف عليه. كذلك للسجع، قالوا من طارت سريرته حمدت سيرته. أصل الكلام من طارت سريرته حمد الناس سيرته. ولو قلت حمد الناس سيرته لا يوافق الأول في شيئين. الشيء الأول أن الثاني سوف يكون أطول من الأول، والثاني أن سيرته هنا مرفوعة. ولو قلت حمد الناس سوف أقول سيرته سوف تكون منصوبة. يعني يختلفان أو يتفقان؟ يختلفان. هذا السجع. يقول واحد فوه للخوف والإبهام والسجع والتكلم. يعني 11 أمرا نحن نستغني عن هذا عنها كلها ونقول قد يحذف الفاعل وينوب عنه المفعول به ويصبح نائب عن الفاعل. إذا هنا نقول سرق الكتاب. قال ينوب مفعول به عن فاعل فيما له. الأحكام التي كانت تعطى للفاعل سابقا تعطى الآن لنا لنائبه. ما هي الأحكام؟ الرفع. الرفع ضد الرفع ما هو؟ النصب. النصب والجر. النصب هذا يدل على الفضلة. تعرفون الفضلة؟ فضلة يمكن يستغنى عنها. الرفع يدل على العمدة. فما دام أن المفعول به في الأصل فضلة أو عمدة، فضلة لأنه من؟ لأنه منصوب. فهو يقول ما دمت أنني سوف أنوب عن العمدة فلا بد أن أكون أيضا عمدة. ومن بين الأشياء التي تعطى لي هو الرفع. فالآن سرق محمد الكتاب فضلة أو عمدة؟ فضلة منصوب. سرق الكتاب أصبح عمدة. لماذا؟ لأنه نائب عن الفاعل عن عمدة، فلا بد أن يعطى له الرفع. لو بقي منصوبا سوف يكون هناك تناقض. ما هو التناقض؟ سرق الكتاب أصبح عمدة أو فضلة؟ عمدة. لماذا كان عمدة الآن؟ لأنه نابع عن عمدة. واضح؟ نابع عن عمدة، فلا بد أن تعطى له العمدة. العمدة التي كانت تعطى للفاعل. فلو تركناه منصوبا لكان هناك تناقض عمدة وفضلة. ما معنى فضلة؟ كونه من منصوبا يستغنى عنه. كونه عمدة لا بد من وجوده. فإذا كان لا بد من وجوده فلا بد أن يكون مرفوعا، لأن العمدة يكون مرفوعا. ما هي عمد الكلام؟ كلها مرفوعة. المبتدأ والخبر والفاعل والنائب عن الفاعل كلها مرفوعة. هذه عمد الكلام. بمعنى لا يستقيم الكلام بدون هذه الأربعة. لن تجد كلاما ليس فيه مبتدا وخبر وليس فيه فعل نائب عن فاعل، لن تجده ابدا. اذا الاحكام التي كانت تعطى للفاعل تعطى لنائبه. الحكم الاول ما هو؟ الرفع. ثانيا تاخيره عن فعله. تاخيره عن فعله. قلنا هنا الكتاب سرق، نقول الكتاب مبتدا. ثالث تجريده من علامة التثنية والجمع. لو كان كتابان لنقول سرق الكتابان، نقول سرق الكتابان. كذلك إذا كان الفاعل مؤنثا نلحق تأتني، نقول سرقت مريم. سرق اللص مريم سرقت مريم. ف فإن هذا إذن الأحكام التي كانت تطال للفاعل تطال للنائب. إذن المفعول غير من الفاعل كان في الأصل مفعولا به وكان من منصوبا بعد بناء الفعل للمجهول يصبح نائبا عن الفاعل ومصدر مرفوعا. مرفوع. قالوا الفاعل والنائب عن الفاعل فلا بد أن نفرق بينهما. لماذا نفرق بينهما؟ بالفعل. بالفعل نعم. إذن صيغة الفعل لا بد أن تتغير وهي كالتالي. قال المؤلف الفعل ما هنا مرفوع فعل. فعل أنواع الفعل كم؟ ماضي مضارع مضارع. لا يمكن الأمر للمجهول. نعم. السبب واضح. لأنك لا يمكن أن تأمر مجهولا. إذا الذي يبنى المجهول ما هو؟ الماضي. الماضي أو المضارع. المضارع. قال المؤلف فأول الفعل أضمم. أول الفعل أضمم. لم يخص الفعل بكونه ماضيا أو مضارعا. إشارة إلى أنهما معا يكون الأول منهما مضموما. مضارع. ما هو المضارع هنا؟ يسرق, يسرق محمد الكتاب. نريد المجهول نقول يسرق الكتاب. فأول الفعل مضموما ومضارع أيضا مضموم. قال في الأول فأول الفعل مضموما والمتصل بالآخر أين هو؟ المتصل بالآخر. الآخر هو القاف والمتصل به مكسور. المتصل بالآخر مكسور. مكسور. الرابع قال اكسره في مضي ونخصص المضي. نعم. إذن الماضي والمضارع يتفقان في الحرف الأول وهو الضم ويختلفان في الحرف الذي قبل الأخير. فمن قبل الأخير في الماضي يكون مكسورا. قال المؤلف والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصلة. وصل تقوى فيها وصل. ماذا بقي؟ مضارع. المضارع ليس أوله إنما قبل الأخير. قال واجعله أي اجعل المتصل بالأخير اجعله منفتحا في مضارع. نعم. الذي يكسر في الماضي افتحه في المضارع. ما الذي كسر في الماضي؟ الرابع افتحه في المضارع يسرق. يسرق. نعم. إذن الفعل العادي إذا كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره وإن كان مضارعا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. قال كينتحي المقول فيه ينتحى. ينتحى ينتحي. سوف أبني المجهول الأول يكون مضموم ينتحى والثاني سوف يكون مفتوح. مفتوح. لو فتح وكانت الياء الياء الياء تقلب ألف مقصورة تقلب ألفا. يدعو يدعو يدعى وهكذا يجري يجرى. إذن صيغة الفعل تتغير من الفاعل إلى النائب عن الفاعل. فإن كان الفاعل يبقى الفعل على أصله وإن كان نائبا يضم الأول الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا ويختلفان فيما قبل الأخير. فما قبل الأخير في الماضي يكون مكسورا وما قبل الأخير في المضارع يكون مفتوحا. ثم قال هذا الفعل العادي وإذا كان الفعل الماضي مبدوءا بتاء زائدة مثل تعلم تكبر تقبل تقدس. قال المؤلف والثانية الآن سوف أبني هذا المجهول طبعا يضم الأول والثانية أين الثاني؟ لعب. العين. التالية لتاء المطاوعة الذي تلا وجاء بعد تاء المطاوعة وهو العين. هذه تاء المطاوعة. اجعله العين ليست تاء العين. اجعله كالأول يعني يضم الأول والثاني كما نقول تعليمة ضم الأول بس ما قبل الأخير يبقى دائما كما نقول هنا نقول تعليمة. إذا لو كان الفعل الماضي مبدوع بتاء زائدة أو تاء المطاوعة فإنه يضم الأول مع الثاني لا نقول تعلم نقول تعلم كما قال ربنا فتقبل من أحدهم. ماذا بقي المبدوع به؟ انطلق بمس. ما هذه؟ همزة وسط. المبدوع بهمزة الوصل وهو الفعل الخماسي أو السداسي يضم الأول والثالث. أين الثالث؟ طيب هنا ضم وهنا ضم أيضا طبعا هذه الطريقة وثالث الفعل الذي المبدوء بهمز الوصل ثالث الفعل ليس الثاني بدم اجعلنه كالأول نعم كما نقول انطلق انطلق قال استحلي استحلى انطلق إذا كان الفعل ماضيا القاعدة العامة فيه ما هي؟ يضم الأول ويكسر إذا كان ماضيا يضم أوله ويكسر ما قبل آخره وإن كان مضارعا يضم أوله ويكسر ما قبل آخره إذا كان الفعل الماضي مبدوءا بتاء زائدة أو تاء مطاوعة يضم الأول والثاني مع كسر ما قبل آخره وإن كان مبدوءا بهمزة وصل يضم الأول والثالث مع كسر ما قبل آخره هذا واضح. الآن سوف ننتقل إلى الفعل الأجوف. ما هو الفعل الأجوف؟ وسطوها. حسيت في المدارع. لا إذا تفقاعد. تفقاعد. لا تفقاعد. مضاد تفقاعد. تعلم. يتعلم. هذا خص المرض. بقي الآن الفعل الثلاثي. مثلا قال وباع. قال وباع. قال المؤلف ماذا يسمى هذا الفعل؟ أجول قال المؤلف واكسر كيف نقول؟ قيل أو اشمل طيب خليها هذا كسر وهذا ضم كيف نقول في الكسر؟ قيل قيل والضم؟ قولة قولة يعني الكسر الخالص قيلة والكسر والضم الخالص قولة والإشمام المركب من الضم والكسر قيلة إذا لو كان الفعل أجوف بمعنى أن وسط أو وسط يجوز فيه ثلاثة وهي إخلاص الكسر إخلاص الضم والإشمام المركب منهما جزء من الضم وجزء من الكسر قيلة قيلة وكيف تكتب قيلة لا تكتب هكذا قيلة الدم والكسر تكتب هكذا لكن القراءة نقرأ قيلة وقيلة لا نقول قيلة إذا لو كان الفعل معتل العين كم وجه يجوز فيه ثلاثة أوجه وهي الدم والفعل الضم والكسر أو نقول إخلاص الضم إخلاص الكسر والإشمال طبعا الإشمال معروف مشهور حتى في القرآن كسر موجود أيضا لكن يقول وضم جاء الضم أيضا لكنه قليل قال الشاعر ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريته ليت شبابا بوع هذا هو جاء بالضم بوع إلى هنا هذا نصور في المشاكل أول فعل يكون مضموما وقبل آخر الماضي يكون مكسورة أول المضارع يكون مضموما وقبل آخر يكون مفتوحا إذا كان الفعل الماضي مبدوءا بتاء زائدة ضم الأول والثاني مع كسر ما قبل آخر بهمزة الوصل يضم الأول والثاني أول والثالث مع كسر ما قبل آخر إذا كان الفعل أجوف أي وسطه خلف عله يجوز فيه ثلاثة وهي الضم والكسر والكسر مثلا فتح الكسر ناتي بأوجهها بيع بوعة بوعة بوعة هنا نقول نكتب هنا الإشمال أو نقول نضع الإشمال الإشمال بوعة شخص تاجر شخص تاجر يحدثنا أنه ذهب إلى السوق وباع السلعة كيف يقول؟ بعت بعت السلعة بعت هل نائب النائب عن الفاعل وقع عليه الفعل أو صدر منه الفعل؟ الذي صدر منه الفعل هو فاعل إذن المفعول وقع عليه نعم فالآن تاجر لو قال بعته يحتمل أمرين يحتمل أنه هو الذي باشر عملية البيع والشراء ولو تكلم شخص آخر وكان مثلا عبدا نحن نفهم أنه شخص عبد قال سيد قال بعته بعته معنى بعته يعني لا هو الذي قام بالفعل ما الذي باعه سيده سوف يكون بيع وقع عليه ولو أن هناك تاجر قال بعته سوف نفهم أنه هو الذي باشر عملية البيع والشراء فهم هذا؟ لكن في الأصل لو وجدت كلمة بعته تحتمل أمرين تحتمل أنها مبنية للفاعل سوف يكون تو هو الفاعل وتحتمل أن تو نائب عن الفاعل واضح هذا؟ هل يحتمل ولا يحتمل؟ يحتمل فهمنا يا أخوان؟ لماذا يحتمل؟ لأنه إذا صدر من الفاعل يحتمل أن يكون فاعلا فيكون باعه واشترى نعم ويحتمل أن يكون هو سلعة وقع باعه غيره نعم هي كلمة بعته تحتمل أمرين نعم إذا الفعل ننتهي الفعل المعتل الوسط يجوز فيه ثلاثة أوجه عند بنائه للمجهول وهي إخلاص الكسر إخلاص الضم إشمال انتبه تجوز هذه الأوجه الثلاثة بشرط لا يؤدي ذلك إلى لبس فإذا أدى ذلك إلى لبس الوجه الذي يؤدي إلى اللبس يسقط واضح؟ ما الوجه الذي يؤدي إلى اللبس هنا؟ الكسر يترك الكسر ويقال بيعته أو بعته يبقى إخلاص الضم وإخلاص وإشمال ويسقط الكسر لماذا يسقط الكسر؟ للالتباس لا ندري هل هو فاعل أو نائب عن فاعل أو مفعول قال المؤلف وإن بشكل خيف لبس وإن خيف لبس بشكل يجتنب ما يجتنب يترك بالتالي عوض أنه يجوز فيه ثلاثة يجوز فيه الوجه فقط نطبق على هذه على قلت يا قيل نقول ننسبها إلى نصيدها إلى تاء الضمير قلت كم وجه يجوز؟ قال كم وجه يجوز في الأصل؟ ثلاثة وهي قيل وقول وقيل ما الشكل الذي يقع في التباس الفاعل بالمفعول؟ الضم يترك الضم فيقال في قال يجوز فيها الوجهان وهما الكسر إخلاص الكسر والإشمال ويترك إخلاص الضم لماذا يترك؟ للالتباس إذا يجوز في الفعل الثلاثي الفعل المعتل الوسط يجوز فيه ثلاث أوجه بشرط ما هو شرط؟ عدم الالتباس فإذا كان هناك شكل من الأشكال الثلاثة يؤدي إلى الالتباس يترك ويجوز فقط يجوز فيه اثنان قل إخلاص الضم يترك قيل وقال. قيل وقيل. قيل. ويطرح ليس قيل أسنديه إلى تاء الضمير. قلت. قلت. فقلت تحتمل أمرين. تحتمل أن شخص قال لي وذكرني وشخص أن أو يحتمل أن الذي قلته. فبالتالي هناك إشكال يترك. يترك ويقال. قيل قلت أو قلت يا أخوة لو قيل قول ما في إشكال أي شخص يسمع كلمة قول يعلم أنه مبني للمجهول وكل شخص رأى سمع كلمة قيل يعلم أنه مبني للمجهول أو قيل مبني للمجهول متى يكون هناك إشكال لو أسندته إلى ضمير المتكلم مثل قلت هنا يقع الإشكال لماذا؟ لأن كلمة قلت تحتمل أمرين تحتمل أن القول صدر منك وتحتمل أن القول صدر عليك فلأجل هذا يترك هذا يترك إذا ما شرط جواز ثلاث أوجه هل يكون التباس؟ هل يكون التباس؟ وما لباع ما ثبت لباع ما الذي ثبت لباع؟ ثلاث أحوال ثلاث أوجه وهي إخلاص الضم والإشمام قد يرى ويعطى لنحو حبة حبة رد شد ماذا هذا؟ مشدد مضاعف الفعل الثلاثي المضاعف الفعل الثلاثي المضاعف أيضا يجوز فيه ثلاث أوجه وهي الكسر والضم والإشمام تقول مثلا حبة حبة وحبة وحبة وفي قراءة لكن أشد القرآن الكريم هذه بضاعتنا ردت في قراءة ردت لكن أشد إذا الفعل المضاعف الثلاثي المضاعف أيضا يجوز فيه كم؟ ثلاثة أوجه لكن ننتبه تهميد المؤلف بنحو قوله قد يرى قد يرى القلة والكثرة القلة يجوز بقلة في الفعل المضاعف الثلاثي ثلاثة أوجه وهي إخلاص الضم وإخلاص الكسر والإشمام بخلاف الفعل الأجوف معتل الوسط فيجوز فيه ثلاثة أوجه بكثرة ثم قال أيضا وما لفا باع فا باع عمل فا باع باع لو أننا أتينا بوزنها نقول فعل وما لفا باع يعني الأحوال أو الحالات التي كانت تعطى لفاء باع ما هي الحالات؟ الكسر والضم والإشمام تعطى للصار والقال اختار انقال ما هذا الفعل؟ خماس إذا كان الفعل خماسيا أيضا وكانت عينه حرف علة عين حرف علة ما هو وزن اختار؟ اختير وزنه افتعل فالألف هو عين كلمة عين كلمة يجوز أيضا هنا ثلاثة وزن هنا وهنا كيف نقول؟ اختير اختورة اختير يعني يجوز الضم والكسر والإشمام فتلخص لدينا أن الأفعال التي يجوز فيها ثلاثة أوجه الضم والكسر والإشمام ثلاثة وهي الثلاثي الأجوف والفعل المضاعف من الثلاثي والخماسي إذا كان عينه حرف علة كلها يجوز فيها ثلاثة لكن كلها أيضا لو خشينا من اللبس تترك ثم ننتقل لموضوع آخر الباب ماذا يسمى؟ الباب النائب عن الفاعل الذي ينوب عن الفاعل أربعة أشياء الأول المفعول به نعم والثاني قال المؤلف وقابل من ظرف او من مصدر او حرف جر. كم هذه؟ ثلاثة. تضاف الى المفعول به يصبح أربعة. الذي ينوب عن الفاعل أربعة أشياء وهي المفعول به أولا والظرف والمصدر والجار المجرور. صام زيد يوم الخميس. من الذي صام؟ زيد. زيد صام يوم الخميس. ما يعرف زيد؟ فاعل. ويوم ظرف زمان منصوب. لو أن شخصا قال صام زيد يوم الخميس سوف يظلم زيد. لماذا؟ لأنه يريد أن يترك هذا العمل خالصا. ماذا يقول؟ يحذف زيد ويبني هذا المجهول. كيف نقول؟ صيما. أيوة صيما أو صوما أو صيما يوم الخميس. ها؟ يوم الخميس. ما الذي نبع عن الفاعل هنا؟ الظرف. نعم. مرة محمد بعلي. مرة محمد بعلي. أنت الآن أردت أن تبنيه لمجهول، تحذف محمد وتقول مرة بعلي. إلا بعد الفاعل بعلي جر مجهول هنا بعد الفاعل. ضرب محمد ضربا شديدا. ما عرف ضربا؟ المطلق مصدر. الآن نبني المجهول نهدف هذا نقول ضرب ضرب شديدا. نابع الفاعل المصدر. ما هي القاعدة؟ القاعدة تقول فكما أنه ينوب عن فاعل المفعول به أيضا ينوب عن الظرف. ينوب عنه الظرف والمصدر جار مجرور. إذا الذي ينوب عن الفاعل كم؟ أربعة. المفعول به والظرف والمصدر جار مجرور. قال واجب. ولا ينوب بعض هذه. ما هي هذه؟ كمان الأربعة. واحد تقدم بعيد. والقريبة ما هي؟ قريبة كم؟ كم هي ثلاثة؟ عندنا واحد بعيد، هذا بعيد. كلها هذه قريبة. يقول ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به. نفهم من هذا أنه ينوب الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور عن الفاعل بشرط أن لا يوجد المفعول به. فإن وجد المفعول به كان هو الأحق. الأولى. هذا؟ نعم. لما هو شرط؟ أن لا يكون المفعول به. طيب نأتي المثال. ضرب زيد عمرا ضربا شديدا على رأسي يوم الجمعة أمام الملك. ما يعرف هذا عمرا مفعول به. مفعول به. وهذا مفعول مطلق. مصدر. وهذا ظرف. خلي هذا افضل. عفوا هذه نغيرها ونغير هذه. في بيتي حتى نتيب جرمه. في بيتي الان عندي المفعول به وعندي المصدر والظرف والجار المجرور. لا يجوز أن يكون النائب عن الفاعل إلا عمر فقط. فنقول ضرب عمر ضربا شديدا يوم الجمعة في بيته. ولا يجوز أن نقول ضرب عمرا ضرب. يكون المصدر هو النائب عن الفاعل أو يكون يوم أو يكون في بيته. بمعنى لو وجد المفعول به هو الذي يكون أحق بالنيابة من غيره. إذا قال مؤلف ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به. لا ينوب إذا وجد في الجملة مفعول به فلا ينوب غيره عن الفاعل. لكن في الحقيقة وقد ينوب قليل قد ينوب مفعول به على غير المفعول به عن الفاعل مع وجود المفعول به. ناسب المثال اقرأ أشد طبعا هي القرآن الكريم نحن نقرأ أشد كل الذين آمنوا يغفرون الذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قرأ المشهورة هكذا اللام لام التعليل يجزي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازة بعد لام التعليل والفاعل ضمير مسلسل يعود على الله يجزي الله قوما. هل فعل هنا مبني المجهول أو لا؟ يجزي ليس في المجهول. لماذا؟ لأن الحرف الأول غير مضموم قبل أخير غير مفتوح. هذه قراءة مشهورة قراءة شاذة قرأ هناك قراءة شاذة قرأوا هكذا ليجزى ليجزى مبني المجهول؟ نعم. ما يعرف قوما؟ لا إكفاء ما يعرفه في الأصل ليجزي قوما مفعول به. قال المؤلف قد يريد استدلوا بهذه الآية القراءة الشاذة ليجزى قوما بما إلا من فعل. لو كان قوما لرفعوا ولم يرفعوا تركوه هكذا القراءة تركوه هكذا ليجزى قوما بما إلا من فعل بما ما نوعه جاء ومجرور يعني النائب الفاعل هنا هو الجار والمجرور مع وجود المفعول. ما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ الأولى لكل مفعول به الأولى لكل مفعول به لكن هنا جعلوا الجار والمجرور هو النائب عن الفاعل مع وجود المفعول قليل أو كثير؟ قليل جدا وهي قراءة شاذة. ما هو الكثير؟ يجزى قوم هل يجزى قوم؟ نعم قد يجزى يجزى قوم عفوا بما جار مجرور جار مجرور هنا يبع الفاعل نقول جار مجرور نائب عن الفاعل جار مجرور نائب عن الفاعل وقوم المفعول به نعم لكن هذا خلاف الأصل من أول الباب إلى هنا نتحدث فقط عن الفعل الذي يتعدى إلى مفعول به واحد. الآن سوف نتحدث على ما يصف مفعولين الذي يصف مفعولين سبق أن قسمناهما إلى قسمين. القسم الأول متعدي كسى وأعطى وظن وأعطى ما هو؟ ينسب مفعولا كسى وأعطى وظن وأخواتها ما هو الأصل؟ إما أن يكون أصلهما مبتدأ وخبرا أو لا فهمنا هذا؟ إذن الآن سوف نتحدث الآن عندنا مفعول به واحد مثلا فهي الطالب الدرس فهي الطالب الدرس فعندما يبنى هذا المجهول طبعا سوف يكون نائب عن الفاعل هو الدرس واضح لكن لو كان عندي مفعولان أو ثلاثة هل يكون الأول أو يكون الثالث أو الثاني أو الثالث هذا هو الموضوع الآن. قال واجد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسر أي يتعدى المفعولين فقط ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. صار ورخص الموضوع ونعطي على الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين إما أن يكون أصلهما مبتدأ وخبرا أو لا فإن كان أصلهما ليس مبتدأ وخبرا مثل كسى وأعطى كسوت زيدا ثوبا إعرابه كسوت فعل وفاعل زيدا مفعول به أول ثوبا مفعول به ثاني احذف هذا زيد ثوب هل زيد ثوب؟ لا إذا هذا ليس أصله مبتدأ وخبر. إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا يجوز أن يكون الأول نائب عن الفاعل أو الثاني؟ يجوز هذا وهذا. متى؟ إذا لم يكن أصلهما مبتدأ وخبر. لم يكن أصلهما مبتدأ وخبر. يجوز الأول والثاني. إذا قال المؤلف وباتفاق. يعني اتفاق بين النحويين أن الثانية من باب كسا يكون نائبا عن الفاعل. لو قال الثانية فالأول من باب أو باب أولى. تعلم من هذا؟ قال الثاني إذا كان الفعل له مفعولان أو ثلاثة وأصلهما مبتدا وخبر فيه خلاف، لكن ابن مالك رحمه الله يجيزه. قال في باب ظن وأرى، معنى ظن ينصب مفعولين أصلهما مبتدا وخبر، وأرى ينصب ثلاثة. قال اشتهر المنع، يعني لا تقيم الثالث، تقيم فقط الأول. قال ولا أرى منعا إذا ظهر القصد. إذا ابن مالك يجوز ولا يجوز؟ يجوز. وعند غيره لا يجوز. إذن هناك اتفاق ولا خلاف؟ ما هو الاتفاق؟ الاتفاق هو في الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبرا، فيجوز أن نقول هنا مثلا، نقول كيف نقول هنا؟ احذف تاء كوسيا زيد ثوبا، فزيد هنا نائب عن الفاعل، أو كوسيا زيدا ثوب، هذا باتفاق. كوسيا زيدا ثوبا، كوسيا زيدا ثوب. ولا يجوز أن نقول كوسيا ثوبا، كوسيا ثوبا. أين نائب عن الفاعل؟ أو كوسيا ثوبا. أنت الآن حذفت الفاعل والمفعول في الأول، لماذا؟ هذه فقط الفاعل. إذا نقول هنا كرسي زيد ثوبا، ماذا فعلنا؟ حذفنا الأول عن الفاعل، نريد الثاني كرسي زيدا زيدا ثوبا. أعلمت زيدا عمرا مسافرا. شوف يا إخوان، عمر سافر وزيد ليس عنده علم بذلك، فأنا سوف أعلم زيد، أقول أعلمت زيدا عمرا مسافرا، هذا فعل وفاعل. سوف الآن نبنيه المشهور، نحذف التاء، كيف نقول؟ أعلم زيد عمرا مسافرا. أعلم فعل الماضي وبنيه المجهول، زيد نعم عن الفاعل هو المفعول به الأول، وعمرا المفعول به الثاني، ومسافرا المفعول به ثالث. الخلاف الآن، هل يجوز أن يكون هذا أو هذا نائب عن الفاعل؟ عند ابن مالك يجوز ولا يجوز؟ يجوز. قال ولا أرى منعا. كيف نقول على مذهبه؟ أعلم زيدا عمرو مسافرا، أو أعلم زيدا عمرا مسافر. يجوز الأول والثاني والثالث، الأول والثاني والثالث. ثم البيت الأخير قال المؤلف كم مفعول عندي هنا؟ ثلاثة. كم مفعول سوف ينوب عن الفاعل؟ ثلاثة. كلها؟ كلها علينا زيد عمر؟ لا لا، واحد. واحد. الباقي ماذا نفعله؟ نصب. نتصور أن الأول هو المفعول، هو نائب عن الفاعل، كيف نقول؟ وعلم زيد عمرا، يجب أن تنصب الثاني والثالث، كيف تقول؟ عمرا مسافرا. لو أننا جعلنا في الوسط نائب عن الفاعل، كيف نقول؟ أعلم زيدا عمرا مسافرا. طيب نجعل الأخير أعلم زيدا عمرا مسافرا. ما الذي يكون مرفوعا؟ نائب الفاعل. نائب الفاعل. والباقي الباقي منصوب. كل منصوب. قال المؤلف وما سوى النائب. ما سوى النائب النصب محقق له. سوى النائب النصب محقق له. والنائب كيف يكون؟ قال مرفوع. مرفوع بالرفع. إذا الذي يكون ويبقى مرفوعا هو النائب عن الفاعل. أما الباقي كله يكون منصوب. لأنك لو رفعته أصبح عندك نائبان عن الفاعل. وسبق لنا أن الفاعل يتعدد يتعدد لا. فكذلك النائب عن الفاعل لا يتعدد لأنه يأخذ حكمه. إذا عندك فعل يتعدى إلى ثلاث مفاعيل. أردت أن تبنيه للمجهول. أحد المفاعيل الثلاثة يكون نائب عن الفاعل يكون مرفوعا والباقي يكون منصوبا. يقول وما سوى النائب الذي علق بالرافع يكون النصب محققا له. يعني ينسبه. إذا لا يجوز لك أن ترفع أكثر من واحد. لا يجوز. لماذا؟ لأنه مفعول به ولم يكن يبقى من منصوب. طب ناخذ أسئلة. هل الأحكام التي كانت تعطى للفاعل تعطى كلها للنائب؟ كيف يبنى الماضي والمضارع للمجهول؟ كيف يبنى الماضي والمضارع للمجهول؟ كيف يبنى الماضي المبدوء بتاء زائدة؟ كيف يبنى الماضي المبدوء بتاء زائدة؟ نفس السؤال المبدوء بهمزة الوصل. كيف يبنى الماضي المبدوء بهمزة الوصل؟ إذا كان الفعل ثلاثياً معتل الوسط أو معتل العين كيف يبنى للمجهول؟ هل تعطى الأوجه الجائزة في الثلاثي المعتل العين للماضي الثلاثي المضاعف إذا كان الفعل هو لو خدنا الطريق بالإجابة سيقول لنا كذا. إذا كان الفعل على وزن افتعل أو انفعل معتل العين وبني للمجهول فكم وجها يجوز به؟ اذكر الأشياء التي تنوب عن الفاعل وما شرط ذلك؟ ما حكم جعل المفعول الثاني ما حكم جعل المفعول الثاني نائبا عن الفاعل للفعل المتعدي الى مفعولين ليس اصلهما مبتدا وخبرا نفس السؤال فقط نقول اصلهما مبتدا وخبر وكذلك للفعل الذي يصب ثلاثة مفاعيل إذا تعدى إذا تعدى الفعل لمفعولين أو لثلاثة وناب أحدها عن الفاعل فكيف يكون حكم البقر؟ كيف يكون حكم الباقي؟ إجابة. سؤال أول. هل أحكينا التي كانت تصل الفاعل تصل؟ نعم. توضع كلها لي. نعم. الرفع. تأخيره عن عمله الحق تجنيده إلى غيره. ثاني. الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره والمضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره نعم بتاء زائدة ما حكمه يضم الأول والثاني همزة الوصل يضم الأول والثاني وعائق بعد ما قبل آخره نعم إذا كان الفعل ثلاثيا وتابع الوسط كم وجه يجوز ثلاثة وما شرط جواز الأوجه الثلاثة؟ هذا انتبه. وما شرط جواز الأوجه الثلاثة؟ هذا انتبه. طبعا ما شرطه عدم الالتباس. يلا. الفعل المضاعف. كم وجه يجوز؟ ثلاثة أيضا. نفسه. وفعل الخماسي كم؟ ثلاثة أيضا. كلهم. ثلاثة. الأوجه الجائزة ثلاثة تعطى لي الفعل الثلاثي معتل الوسط والفعل المضاعف والفعل الخماسي إذا كان على افتعل أو انفعل وهو كان معتل العين كلها يجوز ثلاثة أوجه وهي الذم والكسر والإشمال لا يوجد شرط الأولى فيها شرط الأولى وهي الثلاثة أيوة بس يسألوا عن الفاعل ما هي؟ المفعول به والمصدر والضرب جار مجرور ما شرط ذلك؟ ألا يكون المفعول به موجودا أما إذا كان موجودا هو حق من غيره إذا كان الفعل متعدي إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبر هل يجوز أن ينوب الأول والثاني؟ يجوز إلى بس الأول والثاني ليس أصله مبتدا وخبر يجوز أن يكون النائب عن الفاعل هو الأول والثاني يجوز هذا ويجوز هذا السؤال الذي بعد هذا نفس السؤال لكن أصلهما مبتدا وخبر نعم أو يتعدى إلى ثلاثة ماذا نقول بالجواب يجوز عند ابن مالك رحمه الله يجوز ليس فقط يجوز عند ابن مالك يجوز عند ابن مالك ويجوز ليس فقط سؤال آخر أو إلى ثلاثة هنا واحدهما عن النائب عن الفاعل كيف يقول الباقي؟ منصوب نعم يقول منصوب الله سهل أو متوقف؟ متوقف يجب أن نتوقف سهرش انتبه ما قرأناه من فاعل وكذا سهل أو صعب أو متوسط متوسط لا يساوي شيئا أمام الشغل اشتغل عامل صبر صبر ولا اشتغل الظاهرة صعب لكن إن شاء الله سهل سهل إن شاء الله سهل في كلام في تركيز نعم إن شاء الله الأسبوع القادم سوف نبدأ به الشغل الشغل الشغل الشغل الشغل الشغل الشغل